بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال، ويكون منبر عن يمين مستقبل القبلة وإن وقف على الأرض، وقف عن يسار مستقبل القبلة بخلاف المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى في الفصل السابق ما يجب من الأمور المتعلقة بالخطبتين، شرع في هذا الفصل فيما يتعلق بالسنن والهيئات والآداب المتعلقة بالخطبة. فأول هذه الأمور المتعلقة بهيئة الخطبة الموضع الذي يخطب عليه ما هو؟ فقال المصنف: يسن أن يخطب على منبر أو موضع عال. عبر المصنف بقوله ويسن لورود ذلك في النص، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على منبر وقصده، وقد أمر صانعا أن يصنع له ذلك المنبر. وقول المصنف أو موضع عال، هذا ليس على سبيل التخيير، وإنما على سبيل بيان المعنى المشترك فيما يسن، إذ الأولى أن يكون منبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أحواله قصد أن يجعل منبرا، ولذلك فلو جعل دون المنبر كشيء مرتفع ونحوه أجزاء. ثم قال المصنف: ويكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة. قوله ويكون المنبر أو ما يرقى عليه، إذا كان قد رقى على شيء ككرسي أو صخرة أو جذع نخلة ونحو ذلك، يكون عن يمين مستقبل القبلة، أي من المأمومين. فمن استقبل القبلة وكان في قبلته المحراب ونحو ذلك، فيكون المكان الذي يصلي فيه الإمام ويكون موضع المحراب في البنيان فيه، عن يمينه يكون المنبر مثل هذه الهيئة في هذا المسجد. والدليل على ذلك ما يراه المسلمون من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا من موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عن يمين مستقبل القبلة. فمن يستقبل القبلة متجها إلى الإمام وإلى الخطيب فيكون عن يمينه، هذا اليمين باعتبار أنه يكون عن يسار ذلك الموضع، موضع صلاة الإمام الذي يجعل فيه المحراب عادة. وقلت إن الدليل هو ما يرى، لأن الحافظ ابن حجر قد ذكر أنه لم يثبت حديث في موضع المنبر، وإنما عرف موضع منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية التي تتابع الناس على رؤيتها وأجمعوا على بيان هذا الموضع. ثم قال المصنف: وإن وقف على الأرض، أي وإن وقف الخطيب على الأرض ولم يرقى على منبر أو شيء مرتفع. قال: وقف عن يسار مستقبل القبلة، فبدلا من أن يكون عن يمين مستقبل القبلة فإنه يكون عن يساره، فيكون عن يمين مستقبل القبلة الموضع الذي يصلي فيه الإمام ويكون فيه المحراب. قول المصنف بخلاف المنبر، أي عكس موضع المنبر. وهذه المسألة وهو موضع الخطيب إذا وقف على الأرض، ذكروا أن أول من نقل عنه هذه المسألة هو أبو المعالي ابن المنجى، ولم ينقل عن أحد ممن قبله هذا الأمر. ولذلك فإن بعض المحققين من المتأخرين وهو الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى كأنه استبعد صحة ذلك، وقال إنه لم يقف على حديث يدل على التفريق بين من يقوم على المنبر ومن لا يقوم على المنبر. ولكن جزم كثير من المتأخرين ومنهم صاحب المنتهى والمصنف في الإقناع وغيرهم على التفريق بين من وقف على الأرض وبين من كان راقيا على المنبر. ومن الصور التي رأيناها في من يقف على الأرض لما جاءت الآفة، المرض الأخير كورونا، فأصبحت تصلى الجمعة في كثير من المساجد، كثير من المساجد لم يكن الخطيب له منبر يرقى عليه ولم يجعل له شيئا مرتفعا ليرقى عليه. فعلى مشهور وكلام المتأخرين فإنه يرقى على، يكون وقوفه على الأرض على يسار مستقبل القبلة، وأما على من كان مستقبل الناس والمأمومين فيكون على يمين موضع الإمام لا على يساره. بالنسبة لكلام الخلوتي، وجد في كلام بعض الشراح أنهم قالوا لم نقف على دليل، ولعل له دليل لا نعلمه، ربما وقف أبو المعالي أو نقل نصوصا عن أحد من السلف أو عن متقدم الأصحاب لكنه لم تنقل لنا أو تصلنا، فإن كثيرا من العلم لم يصلنا بعد. نعم. وأن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم وإذا أقبل عليهم. قول المصنف وأن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم، يستحب للخطيب أن يسلم في موضعين. الموضع الأول الذي قال وأن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم، أي يسن إذا خرج عليهم بأن خرج عليهم في المسجد، إما من قبلته أو من جانب من جوانبه، فإذا رأوه داخلا المسجد استحب له أن يسلم، وهذا هو السلام الأول. الخروج هنا بمعنى الدخول للمسجد وظهورهم ورؤيتهم له، وسيأتينا أحكام متعلقة بخروج الخطيب ولو لم يسلم ولو لم يجلس على المنبر. الموضع الثاني الذي يسلم فيه الخطيب قال المصنف وإذا أقبل عليهم، إذن الموضع الثاني يسن إذا أقبل عليهم بوجهه، فإذا أقبل عليهم راقيا على المنبر أو واقفا على الأرض واستقبلهم بوجهه فإنه يسلم ثانية. فالسلام من الخطيب على المأمومين يكون مرتين. نعم. ورد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم عليه وابتداؤه سنة. نعم. يقول المصنف إن رد هذا السلام، أي هذا السلام الذي ابتدأه الخطيب في الموضعين السابقين، وكل سلام مشروع، أي ورد كل سلام مشروع فرض كفاية، أي في الأمرين على كل سلام والسلام على الخطيب، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا أتى به الجميع فإن الجميع مأجورون على فعلهم هذا الفرض الكفائي. قوله على المسلم عليهم، إذن التعلق الفرض الكفائي على المسلم عليهم، وابتداؤه عموما السلام يكون سنة، وهذا من المسائل التي أو من الأداب، مسائل الأداب التي تذكر في غير محلها. ومعلوم أن الفقه تورد فيه كثير من المسائل، وخصوصا مسائل الأداب في غير موضعها، ومن أول من جمع مسائل الأداب المذكورة في غير محلها ابن عبد القوي، فإن ابن عبد القوي لما ألف ألفيته الضخمة في نحو 6000 بيت ونظم فيها المقنع ذكر كل ما في المقنع من أحكام وأداب، ثم انتقى من الألفية الضخمة ألفية واحدة 1000 بيت ونحوه في الأداب، فجمع الأبيات التي تتعلق بالآداب وهي موجودة في نظم المقنع النظم الكبير، وزاد عليها أبيات شعر أخرى فكان مجموعها 1000 بيت وهي 1000 الآداب وتسمى المنظومة الصغرى. فهو انتقى الأبيات الشعرية التي ذكرت في كتب الفقه ثم جمعها في آخر شيء وزاد عليها بعض من المسائل. نعم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان. نعم. قول المصنف ثم يجلس، أي ثم يسن للخطيب أن يجلس إلى فراغ الأذان، أي فيجلس من بعد سلامه، ويكون بعد سلامه الأذان فيكون من حين ابتداء الأذان، ويستمر جلوسه إلى فراغ الأذان إلى الانتهاء الغاية، فيستمر إلى انتهاء الفراغ، وهذا ثبت من حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره. وأن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا، قال جماعة بقدر صورة الإخلاص. نعم. هذه الموضع الثاني الذي يسن فيه الجلوس، وهو الجلوس بين الخطبتين، وقد ثبت من حديث ابن عمر لكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها. قوله جلسة خفيفة جدا، هنا لم يقل إنها خفيفة فحسب، بل إنها خفيفة جدا، لكي يدل لنا على أن المقصود هو الفصل بين الخطبتين، هذا من جهة، ويدلنا ذلك على أنه ليس فيها ذكر، فإنه قال جلسة ولم يذكر فيها ذكر، فلا يستحب للإمام أن يذكر ذكرا معينا بين الخطبتين، ولا المأمومون كذلك يستحب لهم أن يذكروا ذكرا معينا، لكن لو انشغلوا بذكر كما سيأتينا فلا بأس به. قال المصنف قال جماعة، الذي قال ذلك هو صاحب التلخيص الفخر بن تيمية ووافقه آخرون، أن هذه الجلسة التي تكون بين الخطبتين تكون بقدر قراءة سورة الإخلاص، وقراءة سورة الإخلاص ربما لا تتجاوز ربع دقيقة، كما مر معنا في أوقات النهي لما قدروا قراءة سورة الفاتحة، وأن قراءة سورة الفاتحة ربما لا تصل إلى 2 دقيقة، فالإخلاص ستكون أقل من ذلك بكثير. وتعبيره هنا بقوله بقدر يدل على أنها لا يقرأ فيها سورة الإخلاص ولا يكون فيها ذكر معين. نعم. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بسكتة. نعم. قول المصنف فإن أبى، أي أبى الجلوس بين الخطبتين فامتنع من ذلك، صح لأنها سنة. قال أو خطب جالسا، فلا يمكن أن يجلس في الجلوس لأن حالته لم تتغير. قال فصل بسكتة، أي فصل بين الخطبتين بسكتة، قول المصنف هنا فصل أي سن أن يفصل بين الخطبتين بسكتة. فصل هذه معطوفة متعلقة بالسنية، لأنه ثبت عن جمع من الصحابة أنهم لم يفصلوا بين الخطبتين، جاء ذلك عن علي وغيره من الصحابة، لكن لابد أن تكون كل خطبة من الخطبتين قد حوت الأركان الأربعة المتقدمة: حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة ولو بتقوى الله ولا يتعين لفظها. ولذلك ما نقل أن عن بعض السلف كالشعبي عن أنه جوز الصلاة بخطبة واحدة، نقول محمول على أنها خطبتان لم يفصل بينهما، فقد يظن أنها خطبة واحدة. ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه وبالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها. نعم، قول المصنف ويخطب قائما أي ويستحب للخطيب أن تكون خطبته قائما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه من حيث المعاني أرفع لصوته فيكون الناس يسمعون صوته. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، عبر المصنف بثلاثة أمور، مع أن أهل العلم ومنهم ابن القيم قالوا إن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب إما على عصا أو قوس، وأما السيف فإن ابن القيم أنكر ثبوتها، هذا كلام ابن القيم أنكر ثبوت السيف. عندنا هنا مسألة، وهي مسألة تخير المصنف بين الاعتماد على القوس أو العصا أو السيف ونحوه. طبعا أو قبل أن ننتقل للتخير، عندما قال ابن القيم إن السيف لم يثبت، ليس معنى ذلك أنه لا يشرع الاعتماد عليه، بل العبرة بالاعتماد بما كان حاضرا بيد الخطيب، قد يكون بيده عصا أو عنزة أو قوس أو سيف. نعم، أرجع المسألة الأولى، قول المصنف هنا ويعتمد على سيف أو، ظاهر كلامهم أن أو للتخيير، فيكون مخيرا بين الجميع من غير تخصيص أحد الصور بما عداها. وقال جمع من المحققين كالشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، وظاهر كلام الفقهاء هو قول هؤلاء أن هذا يختلف من حال إلى حال، فإن كان الإمام في حال مقاتلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال غزوه فإنه يأتي بالقوس والسيف، وأما إن كان في حال إقامته وسلمه فإنه إنما يعتمد على العصا. هنا الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار اختلاف الحال وليس تخيرا مطلقا، وبين ذلك الشيخ تقي الدين في أكثر موضع، وكلامه هو المقبول. أقول هذا لأن مر بعض الأشخاص من حضر إلى المسجد بعصا بسيف وبقوس، فنقول إن هذا يختلف فلا يتحقق كما قرر الشيخ تقي الدين. قوله بإحدى يديه، هنا قوله إحدى يديه يعني هو مخير بين قبضها باليمين أو قبضها باليسار. وذكر الشيخ محمد بن مفلح أنه يتوجه أنه يقبض على العصا ونحوها بيده اليسار، فتكون يده اليسار هي التي يقبض بها على العصا، ويقبض بالأخرى وهي اليمين على حرف المنبر أي طرف المنبر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لمنبره رمانة، وكان عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على رمانة المنبر حال خطبته فيعتمد عليها، فأخذوا مما نقله الجهضمي في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يضع يده اليمنى على الرمانة، فهم منه توجيه ابن مفلح أنه تكون العصا بيده اليسار. وحيث لم تكن هناك رمانة للمنبر مثل أغلب المنابر الآن لا يوجد لها رمانة، فإنه يكون يده على حرف وهو الطرف المنبر، سواء كان عضادة سواء كان أي شيء يكون حرفا للمنبر فيضع يده اليمنى عليها، إلا في حالة واحدة إذا كان يخطب من صحيفة فإنهم يقولون يقبض الصحيفة بيده اليمنى وتكون العصا بيده اليسرى، لأن التأكيد على العصا أولى من التأكيد على الحرف المنبر أن يضع يده عليها. وهذه مسألة وهي قضية الخطبة من الصحيفة هل هي مشروعة أم لا، المذهب أنها تشرع من حيث أنها مباحة، ربما يأتي لها مناسبة نذكرها في كلام المصنف. نعم، وإن لم يعتمد طبعا قال أو يرسلها أو يرسل يده الأخرى فلا يجعلها على حرف المنبر، ومعنى ذلك أنه لا يحرك يديه، يكون خلاف السنة تحريك اليدين حال الخطبة والإشارة بهما، فإن هذا خلاف السنة. وإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما. قول المصنف وإن لم يعتمد على شيء، لا على سيف ولا قوس ولا عصا، ولم يعتمد على المنبر، أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما على سبيل التخيير، فإما أن يرسل يديه وإما أن يمسك إحدى يديه بالأخرى والأقرب فيها هيئة الصلاة فيمسك شماله بيده اليمنى مشابهة لصفة الصلاة. قال وسكنهما أي سكن يديه فلم يحركهما، فلا يشرع ولا يستحب تحريك اليدين في الخطبة، بل إنهم يقولون إنه لا يحركها حتى في الدعاء فلا يدعو بهما إلا في الموضع الذي ورد حال الاستسقاء. نعم. ويقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. نعم. قول المصنف ويقصد تلقاء وجهه، هذا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، والقصد يكون في اللفظ ويكون في الفعل والصفة، فكونها قصدا في الفعل هو الذي ذكره المصنف هنا. قال ويقصد أي الخطيب تلقاء وجهه، مفهوم هذه الجملة ما ذكرها بعد ذلك وهو مفهوم صحيح أنه لا يستحب له أن يلتفت يمينا ولا شمالا، فالالتفات يمينا وشمالا خلاف المستحب. وخلاف المستحب هل هو مكروه أم خلاف الأولى؟ صرح في المبدع أنه مكروه، فقال ظاهر كلامهم أنه يكره الالتفات وأنه تجزئ خطبته وإن التفت، هي مجزئة لكن التفاته يمينا وشمالا في خطبة الجمعة مكروهة، صرح بالكراهة في المبدع لما قلت أنه صرح، لأن قولهم خلاف المندوب تارة يكون خلاف الأولى وتارة يكون مكروها، والمكروه أشد لا شك من خلاف الأولى. نعم. وأن يقصر الخطبة والثانية أقصر من الأولى. نعم. قول المصنف أن يقصر الخطبة بأن يجعلها قصيرة وأن لا يطيلها، قال والثانية أقصر من الأولى. بالنسبة لقصر الخطبة هناك إشكال في قضية ما ضابط قصر الخطبة، فإن بعض الناس الذين اعتادوا على خطبة تكون مدتها ساعة ونصف ربما يرون أن الساعة قصيرة، والناس إذا اعتادوا على خطبة تكون من 10 دقائق ربما استطالوا هذه 10 دقائق وأرادوا أقل من ذلك. ولذلك وجدت لبعض مشايخنا عليها رحمة الله، يعني ليس من المتقدمين، من قال إنها تربط بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في صلاته، ونحن سيأمر معنا إن شاء الله أن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما كان يفعله صحابته هو قراءة سورتي الجمعة والمنافقون، وبناء على ذلك قراءة السورتين هذه يعتبر طول صلاة الجمعة مع عدم إطالة زائدة بناء على جمع الصلاتين معا، فيكون طول الخطبة قريبا من طول الصلاة، هكذا ذكر بعض المشايخ فهما من الحديث. ولم أقف على كلام الفقهاء في ضابط القصر، لا يعني أجد لهم ضابطا منصوصا. قول المصنف الثانية أقصر من الأولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن تكون الثانية شاملة للأركان الأربعة. نعم. ويرفع صوته حسب طاقته. نعم، هذا مر معنا وأنه استحب ليسمعه أكبر عدد، أما إذا وجدت اللواقط فإنه تحقق المعنى فلا يلزمه الرفع حينئذ. ويعربهما بلا تمطير. نعم، يعربهما أن يأتي بالخطبة معربة، ومر معنا أن الإعراب شيئان، إخراج الحروف مخرجا صحيحا، والأمر الثاني الإتيان بحركات الحروف، حركات الإعراب وحركات الصرف معا، فالإعراب يكون في آخر الكلم والصرف في وسطها. قوله بلا تمطيط فلا يمطط الكلام، فإن التمطيط مكروه في الأذان وفي الخطبة كذلك لأنها عبادة. ويكون متعظا بما يعظ الناس به. نعم، إذا وعظ الناس بشيء يكون متعظا به فيفعل ما وعظهم به، فلو وعظهم بأمر من الأمور الظاهرة يكون فعلها في نفسه، وإذا وعظ الناس بما فيه عظة فلا يقولها بأسلوب لا يكون فيه لغة الاتعاظ. فقول المصنف ويكون متعظا تشمل المعنيين، المعنى الأول في فعله والمعنى الثاني في نبرة صوته عند العظة، فهذه مهمة. نعم. ويستقبل مثل الرسول كان كمنذر الجيش صبحكم وأمساكم. نعم. أحسن الله إليكم. ويستقبلهم وينحرفون إليه. نعم، قوله ويستقبلهم أي يستحب الخطيب أن يستقبل المأمومين بالخطبة فيكون متجها إليهم، ثم قال وينحرفون إليه. هنا قوله وينحرفون إليه أي وينحرف المأمومون إليه بوجوههم ولو لم يتوجهوا إلى القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وكان في طرف المسجد، منبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد. إلى الآن إذا رأيت إلى المسجد العتيق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يزيد الصحابة فيه ستجد أن المنبر ليس بينه وبين موضع الجدار إلا شيئا يسيرا. فكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم في يميل إلى آخر المسجد، فكان الصحابة يتحلقون حوله حلقا، أظنه جاء من حديث ابن مسعود، فكانوا يميلون إليه وينحرفون إليه بوجوههم وإن انحرفت وجوههم وأجسادهم عن القبلة. ثم قال فيستقبلونه، نعم، فيستقبلون أي فيستقبلون الخطيبة بوجوههم، نعم، ويتربعون فيها، نعم، قوله ويتربعون فيها أي أن الأفضل لمن حضر الخطبة أن يكون متربعا، ويجوز غيرها من الجلسات كما سيأتي بعد قليل، لأن هذه الجلسة وهي جلسة التربع هي أفضل جلسة في الصلاة للقائم، كما مر معنا في صلاة ذوي الأعذار، وأن الصحابة كانوا يقولون إن الذي يكون عاجزا عن القيام فأفضل هيئاته أن يكون متربعا، وذلك يقولون إن التربع هو الأفضل لمن حضر الخطبة. إذن قوله ويتربعون فيها أي ويتربع المستمعون للخطبة من المأمومين فيها أي في الخطبة، نعم. وإن استدبرهم فيها كره وصح، أي وصحة الخطبة، نعم. ويدعو للمسلمين ولا بأس به لمعين حتى السلطان، والدعاء له مستحب في الجملة، نعم. يقول المصنف ويدعو للمسلمين أي ويستحب الدعاء للمسلمين، والدعاء للمسلمين في الخطبة مستحب، ثبت ذلك عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبوا في الصحابة ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، فكان إجماعا سكوتيا، وذلك فإن الدعاء مستحب وثابت فعله عن جماعة من الصحابة، ثبت عن عمر وثبت عن أبي موسى وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يدعون للمسلمين في الخطبة، لأن من الناس من يقول لا دليل على الدعاء، لا ليس بصحيح بل هو كذلك. وقد جاء عن أبي بكر أنه كان يختم الخطبة بقوله أستغفر الله لي ولكم، وهذا من الدعاء للمسلمين، وغيرها من الألفاظ التي كانت تختم بها الخطبة، مما يدل على أن مطلق الدعاء للمسلمين مستحب في نهاية الخطبة. ثم قال المصنف ولا بأس به لمعين، الدعاء لمعين باسمه لزيد أو عمرو هو جائز، وإنما ينهى عنه وقد يصل النهي كراهة إذا كان فيه ذكر أوصاف في ذلك المعين، على سبيل المثال لو دعي لباني مسجد نقول يجوز، اللهم اغفر لباني هذا المسجد أو من قام بفرش هذا المسجد، مرة ادعو له لا على سبيل المداومة والملازمة، على سبيل الإباحة، وألا يكون دعاء الإمام ليتزلف لمن بنى المسجد أو لأبنائه فيزيد في عطائهم له، وإنما هكذا شيء في قلبه أراد أن يدعو به نقول مباح وليس مستحبا ولو كان معينا، لكن لو مدحه فقال الوجيه النبيه النبيل كذا كذا هذا مكروه. ولذلك المسألة بعدها قوله حتى لسلطان أي ولو كان السلطان يسمى باسمه، وبناء على ذلك فإن الدعاء للسلطان ثلاث درجات، الدرجة الأولى مستحب، وهذا هو تقرير مذهب الإمام أحمد أن يدعى للسلطان بصفته مستحب، ولذلك يقول بهاء البغدادي وهذا هو الأولى والظاهر أو منحو كلامه أن الدعاء لولي الأمر في الخطبة مستحب بصفته، أي بصفته وليا للمسلمين، لأن الدعاء لولي الأمر هو دعاء للمسلمين. قال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن في صلاحه صلاح الناس، فيكون داخلا في عموم ويدعو للمسلمين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني دعاؤه الدعاء له باسمه فإنه مباح، أن يسمى مباح. الأمر الثالث هو الذي جاء عن عطاء وعن عمر بن عبد العزيز أن يذكر بأوصاف قد يكون فيها نعوت ليست مناسبة أن تكون في الخطبة، فهذا الذي كره. إذن هي ثلاث درجات، ونبهت على هذه الدرجات لأنه ربما يمر عليك من سيأتي ويقول إن السلف كرهوا الدعاء لولي الأمر، نقول أخطأت، لم يكرهوه وإنما كرهوا النوع الثالث حينما يكون فيه نعوت قد يكون في بعضها صدق وبعضها كذب، تكاد تكون الأصل الاستحباب، بل إن الألوسي له كلام جميل في أن إظهار الدعاء لولي الأمر فيه إحياء السنن، له كلام جميل في بعض الكتب لا أدري في التفسير أو في غيرها. طيب، ولذلك يقول المصنف والدعاء له مستحب في الجملة أي في الصلاة في الخطبة وفي غيرها، هذا هو ظاهر سياق المصنف وأنه مستحب في الخطبة وفي غيرها. وأما الدعاء عليه فقد نص أصحاب الإمام أحمد أنه يحرم، نقله ابن مفلح، فلا يجوز الدعاء عليه ولو كان ظالما. نعم. ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، نعم، لأن الصحابة سموه بدعة، ثبت ذلك عن اثنين من الصحابة كما في مسلم وسنن أبي داود، إلا في موضع واحد وهو حال الاستسقاء كما تعلمون في حديث أنس، وسيأتينا إن شاء الله بعد درس أو درسين. فإنه في الاستسقاء يرفع الخطيب يديه بالدعاء. بالنسبة للمأمومين، هل يرفع المأمومون أيديهم بالدعاء إذا دعا الخطيب أم لا؟ نقول أولا إذا رفع الخطيب يديه شرع للمأمومين من باب المتابعة أن يرفعه، ففي حال الاستسقاء مستحب. وأما في غير الاستسقاء فظاهر كلامهم أن المأموم يأخذ حكم الإمام، لكن الكراهة في حق المأمومين أخف بكثير من الكراهة في حق الإمام. والصحابة إنما أنكروا على الإمام رفع اليدين ولم ينكروا على المأمومين، فلو قيل بأن الكراهة في حق الإمام وفي حق المأمومين خلاف الأولى لكان وجيها. ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه، قوله ولا بأس أن يشير بإصبعه، أن يشير بالإصبع في الدعاء، فيشير بإصبع واحد وينهى عن الإشارة بإصبعين كما في حديث ابن عباس عند أبي داود، فيشير بإصبع إذا دعا في أثناء الخطبة أو في آخرها، فقوله فيه أي في الخطبة أو في دعاء الخطبة. ثم قال ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له. نعم، يقول المصنف إن الدعاء محله أن يكون في وسط الخطبة أو في آخرها، وقد جاء أن الصحابة كانوا يدعون في أثناء خطبتهم كما جاء في خطبة العيد أنهم دعوا في وسطها ودعوا في آخرها كذلك. قال المصنف أما دعاؤه عقب صعوده على المنبر وقبل أن يقوم بالخطبة كما يفعل الناس في زمان المصنف لا أصل له وليس بمشروع، فدل على أن مداومة الإمام واعتقاد المأمومين أن ذلك سنة هذا لا أصل له، بل يلزم تنبيه الناس على عدم صوابه. وإن قرأ سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد، وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه، وإن ترك السجود فلا حرج. نعم، يقول المصنف وإذا قرأ سجدة أي آية فيها سجدة تلاوة، ومثلها سورة صاد تسجد هنا لأنها ليست في صلاة، هذه خارجة. قال في أثناء الخطبة فإن شاء نزل أي من على المنبر فسجد على الأرض، وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه، بأن كان المنبر واسعا فسيحا يمكنه أن يسجد عليه بأعضائه السبعة. قال وإن ترك السجود فلا حرج، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاث. نعم. ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة ولا بأس بالحوة نصا. يقول المصنف ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة، هذه الجملة التي أوردها المصنف لها عموم وخصوص، فأما الخصوص ففي حال الخطبة للمأمومين، فإن المأمومين يكره لهم أن يجعلوا ظهورهم إلى القبلة ووجوههم عكس القبلة، وهذا قد نجده في المساجد الكبيرة كالحرمين، عندما يتعب الشخص تجده يستند على سارية ويجعل القبلة ظهره. هنا قال المصنف ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة أي حال الخطبة، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني عموم، ليس في الخطبة بل في عموم المواضع، فظاهر كلام المصنف أنه يكره ذلك، وقصدهم فيه فيما لو كان في المسجد لا في خارج المسجد. إذن العموم مرادهم في من كان في المسجد لا من كان خارج المسجد، وهذه الكراهة ترتفع للحاجة فيما لو كان في حلقة علم لكي تكون حلقة فيكون فيها الاجتماع، أو لغير حاجة لغير هذه الصورة من الحاجات. هنا قول المصنف ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة ألحق بها بعض المتأخرين مثل منصور صورا أخرى، منها أن يكون المرء في المسجد مادا رجليه إلى القبلة فقال إنه يكره في المسجد، هكذا تقييد الشيخ منصور مثل ما قيدت عموم هذه الجملة في الصورة الثانية، وبعضهم أطلقها حتى في النوم كذلك. نعم. ولا بأس بالحبوة نصا. نعم، قوله ولا بأس بالحبوة، الحبوة هي جمع الظهر والساقين، ثم يجمع بينهما بثوب أو قطعة قماش أو بيديه. الثوب نرى كثيرا من الناس هناك قطع قماش تشترى لأجل حبوة، هذا يسمى حبوة، هذا الاحتباء يسمى حبوة، وذكر بعضهم أن الاسم منها بالكسر حبوة، فالفعل حبوة مصدر والاسم حبوة، هذا لا بأس بها. قال نصا أي نص عليه الإمام أحمد، ذلك فيما نقل إسحاق بن منصور أنه سأل أحمد عن الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب، فقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس، أخذها أحمد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل يوم الجمعة وليس عليه إلا ثوب واحد، فدل ذلك أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل وليس عليه إلا ثوب واحد لكي لا تكشف عورته وينظر إليه الخطيب، فدل ذلك على أن الاحتباء لا بأس به، وإنما النهي فيما إذا احتبى وليس عليه إلا ثوب واحد كالإزار. نعم. وبالقرفصاء، وهي الجلوس على إليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض، وكان الإمام أحمد يقصد هذه الجلسة ولا جلسة أخشع منها. نعم، هذه الجلسة الثانية أيضا مباحة في أثناء الخطبة ومستحبة في غيرها، وهي القرفصاء، وقد نقلتها قيلة في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها كثيرا، ذكر صفتها قال وهي الجلوس على إليتيه، فيجعل إليتيه على الأرض رافعا ركبتيه إلى صدره مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض. الفرق بينها وبين الاحتباء أن الاحتباء يضم ساقيه إلى بطنه ويعني يضمهما ويجمعهما بثوب أو بيد، وهذه بدون. قال المصنف وكان أحمد يقصد هذه الجلسة، قوله يقصد يعني يتعمد هذه الجلسة ويكثر جلوسها. وقد نقل محمد بن إبراهيم البوشنجي أنه قال ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء إلا أن يكون في صلاة، لأن قيلة نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة. قال المصنف ولا جلسة أخشع منها، لأن فيها تواضع، وغالبا يجلسها أو يجلس هذه الجلسة الضعيف الذي لا يجد ما يستند عليه ولا يتكئ عليه، وأن تعرف المجالس الرجال الكريم هو الذي يعطى له المسندة، إذا أردت أن تكرم الرجل أعطيته المسندة، وأما ضعيف القوم فتجده لا يكون عنده مسندة، فهذه جلسة الضعيف دائما، وذلك هي جلسة الخاشع، ودائما الإنسان يجلس جلوس الفقراء والضعفاء قدر استطاعته. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام. نعم، هذه المسألة سيأتي تفصيلها بأوسع. المعتمد عند فقهائنا أن إذن الإمام ليس شرطا للجمعة، قالوا بإجماع، والذين قالوا إن إذن الإمام شرط قالوا بإجماع، الذين قالوا إن إذن الإمام شرط وهو المالكية قالوا بإجماع، لأن الجمعة يقيمها في البلدان ولاة الأمور فكان إذنهم شرط، والذين قالوا إنه بإجماع ليست كذلك، قالوا إن القرى لم يكن فيها إمام، فما زال المسلمون من عهد الصحابة إلى وقتنا القرى البعيدة أو إلى وقتهم، طبعا الآن قد يكون في بعض التغيير، إلى يعني القرى لا يمكن أن يصلها الإمام أو نائبه الصغير، ومع ذلك صلى فيها الجمعة، فالصواب الإجماع الثاني أدق، والإجماع الأول ظني ومخروق، وبناء على ذلك فإن الإجماع على أنه لا يشترط إذن الإمام في الجمعة الأولى في البلد، الجمعة الأولى في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، حكي الإجماع عليه المتقدم وهو إجماع ظني ضعيف لا شك، لأن المالكية يخالفون في المسألة، سيأتي صورة قد يشترط فيها إذن الإمام بعد قليل. نعم، فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ويستحب. يقول المصنف إنه استحب أن يكون نزول الخطيب من على المنبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ولا ينزل قبل ذلك، فإن هذا أنسب لنزوله، لأن السنة أن لا يقوم الناس حتى يروا الإمام، وأن يكون عند قوله قد قامت الصلاة فيجتمع الأمران في محل واحد، فيكون المأمومون قاموا فيما يتحقق فيه الوصفان الذي ورد فيه من حيث تقدمت معنا أو تقدم معنا. ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة، وإذا نزل نزل مسرعا. نعم، يقول المصنف أنه إذا صعد فإنه يصعد بتؤدة من غير استعجال، لأنه في هذه الحال يحتاج إلى أن يكون غير لاهث في الخطبة، وأن يكون التؤدة فيه أنسب، وأما إذا نزل فإنه ينزل مسرعا، قالوا لأجل ألا يفقد الموالاة بين الخطبة وبين الصلاة، ونحن نعلم أن المنبر ليس ملاصق في المحراب وموضع الصلاة كما مر معنا، وإنما يكون بينهما فاصل لكنه ليس بعيدا، ومر معنا في الدرس الماضي ذلك، وكيف أن الفاصل ليس بعيد عن ليس المنبر بعيدا عن موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف هنا نزل مسرعا ليس المقصود السرعة الشديدة، وذلك قال منصور لعل المراد أن ينزل مسرعا من غير عجلة تقبح، فالعجلة هذه لا شك أنها يعني تكون قبيحة في هذا الموضع وهو مراد. قاله ابن عقيل وغيره. نعم، الذي قاله ابن عقيل صفة النزول وصفة الصعود. نعم. فصل، وصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة أو بسبح ثم الغاشية، فقد صح الحديث بهما. نعم، هذه المسألة فقط يعني تحتاج إلى بعض التوضيح. يقول المصنف فصل، بدأ يتكلم في المصنف في هذا الفصل عن أحكام صلاة الجمعة أول مسألة أوردها قال وصلاة الجمعة ركعتان، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه، لكنه أورد بعد ذلك السنن. فأول سنة أوردها قال يسن جهره فيهما بالقراءة، وهذا ورد به الحديث أن النبي قرأ كذا مما سيأتي بعد قليل، فدل على أن الصحابة سمعوا جهره بها فيستحب الجهر بها. المسألة الثانية ذكر المصنف فيما يستحب أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين بعد قراءة الفاتحة، أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية، قال المصنف فقد صح الحديث بهما، هذا واضح. عندنا هنا عدد المسائل المتعلقة بما يقرأ في صلاة الجمعة. المصنف هنا أولا قال إنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أو يقرأ على سبيل التخيير بسبح وبالغاشية، هكذا ذكر المصنف فجعلها على سبيل التخيير ولا تفضيل لإحدى الصورتين على الأخرى. والذي عليه كثير من محققي أصحاب الإمام أحمد أن قراءة الجمعة والمنافقون أولى، وذاك يقول القطيع والأولى أولى، قاله في شرح محرر، وجزم به كثير من أصحاب الإمام أحمد أن قراءة الجمعة والمنافق وسورة المنافقون أفضل، قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقل عن جمع منهم قراءة هاتين الصورتين، وذلك فإن بعضا من أصحاب الإمام أحمد اقتصر على هذه دون الثانية، بل إن الموفق في المغني وتبعه الشارح أنه قال ويستحب أن يقرأ الجمعة والمنافقون وإن قرأ بسبح والغاشية فحسن، فجعلها درجة أدنى منها. إذن هذه المسألة الأولى معنا، وهو أيهما أفضل قراءة الجمعة والمنافقون، أم أن الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية كلاهما في درجة واحدة، ظاهر كلام المصنف التسوية، والذي عليه جمع أصحاب أحمد التفريق وأن تلك أفضل. هذه المسألة الأولى معنا. المسألة الثانية أنه نقول إنه قد ورد حديث آخر في صفة ثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة الجمعة في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، والحديث الذي ورد فيها رواه الإمام أحمد وأبو داود من طريق الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على إثر سورة الجمعة، فقال هل أتاك حديث الغاشية، وأصله في صحيح مسلم لكن لفظ مسلم ليست بصراحة لفظ أحمد، أنه كتب للنعمان يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. جل أصحاب الإمام أحمد لم يذكروا هذه الصورة، ما ذكروها أو الصورة بالصاد وليست بالسين، يعني هذه الصورة في القراءة وهو الجمع بين الجمعة وبين الغاشية، وإنما أوردها الموفق في المغني ولم يردها في الكافي ولا في العمدة ولا في المقنع، أوردها في المغني وجعلها درجة ثانية، فقال إن قرأ بسبح والغاشية فحسن وإن قرأ بالجمعة والغاشية فحسن. وهذه الصورة الثالثة هي التي كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يختارها لعمل أهل المدينة عليها، فإنهم كانوا يقرؤون في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، والذي يظهر من تحقيق مذهب الإمام أحمد أن الأفضلية مشروعة في الثلاث كلها، فإنهم وإن لم يذكروا الصورة الثالثة فقد نص عليها الموفق والشارح، وسكوت الباقي لا يدل على عدم الاستحباب، ولكن ترتيب الأفضلية أن الأفضل أولا أن يقرأ الجمعة والمنافقون، ثم يليها أن يقرأ سبح والغاشية، ثم يليها في الأفضلية أن يقرأ الجمعة والغاشية، هذا هو ظاهر كلامهم فيما يفهم مجموع الكلام حسب ما ذكرت لك قبل. نعم. وأن يقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى. نعم، هذا لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية ويكره تحريه سجدة غيرها، يعني أن يتحرى أن يقرأ سورة فيها سجدة غير هذه السورة وهي سورة ألف لام ميم تنزيل في السجدة، فهذه قصد سورة بعينها ليقرأها لأجل أن فيها سجدة هذا مكروه، وبعضهم قال إن قصد سورة أخرى غيرها تكون بدعة، هكذا قال بعضهم، ولكن الشيخ ذكر أنها مكروهة. والسنة إكمالها، إكمالهما أي إكمال السورتين في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة، فالسنة أن يقرأهما معا، لأن بعض الناس قد يعني يرى أن سورة السجدة في الفجر طويلة فيقسمها على ركعتين، فنقول هذه خلاف السنة، ولا نقول إنه فعل شيئا مكروها لكنه خلاف السنة. نعم. وتكره مداومتهما نصا، نعم، مداومتهما في القراءة في فجر الجمعة وليس في صلاة الجمعة، هنا المداومة على فجر الجمعة. قوله نصا أي نص عليه أحمد، وذلك كما نقل حرب الكرماني في مسائله المطبوعة أنه قال يستحب أن يقرأ الرجل، أنه سأل أحمد أيستحب أن يقرأ الرجل يوم الجمعة في الغداء السجدة وهل أتى؟ قال حرب، فكأن أحمد لم يعجبه إلا في الأيام اليسيرة، يعني ألا يداوم عليها بل يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا. أخذ من نص أحمد على المداومة بعض المتأخرين مثل مرعي، قال أن السنن غير الرواتب استحب عدم المداومة عليها. نعم. وتكره في عشاء ليلتها بصورة الجمعة، زاد في الرعاية والمنافقين. نعم، هكذا ذكر الفقهاء أن القراءة في ليلة الجمعة بهاتين السورتين مكروهة لعدم الورود، ولكي لا يظن أنها مشروعة في هذا الموضع فتكون بدعة فيما بعد، فهذا من باب سد الذرائع، هذه كراهة، كراهة سد الذرائع، فإن لازمها واعتقد مشروعيتها ترتفع الكراهة للتحريم لأنها تكون حينئذ إحداثا. وتجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد لحاجة كضيق وخوف فتنة وبعد ونحوه، فتصح السابقة واللاحقة. طيب، هذه الجملة من المسائل المهمة، وهي مسألة إقامة أكثر من جمعة في البلد، مثل ما حكي إجماعان في المسألة السابقة في مسألة ذكرناها قبل قليل، فقد حكي إجماعان في تعداد في تعدد الجمعة في البلد الواحد، حكي أنه لا يجوز إجماع، وحكي إجماع بجوازه لما كبرت الأمصار، ويجمع بين الإجماعين عدم الجواز عند عدم الحاجة والإجماع على جوازه عند الحاجة، فنقول إن الإجماعين كلاهما صحيح. قول المصنف وتجوز إقامتها، الضمير يعود إلى صلاة الجمعة، وفي معنى صلاة الجمعة كذلك العيد، هنا المصنف اقتصر على الجمعة، وصاحب المنتهى والغاية قالوا وأن العيد يأخذ حكم الجمعة، فلا يجوز إقامة صلاة العيد في البلد في أكثر من موضع. وكذا العيد قالها، وكذا العيد آه نعم، إذن قدموها، وهنا المصنف ذكرها بعد. أحسنت، قول المصنف في أكثر من موضع في البلد، في أكثر من موضع في البلد، هذا يدلنا على أن إقامة الجمعة المتقاربة التي تسمع لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون هناك قريتان متقاربتان يسمع أهل كل قرية نداء الجمعة في القرية الثانية، فنقول يصح إقامة الجمعة في كل واحدة من القريتين، لأنه ليس موضعا واحدا، ليس بلدة واحدة. هذا الصورة الأولى، فنخرجها من مفهوم كلام المصنف في أكثر من موضع. الصورة الثانية هي التي سيتكلم عنها المصنف، وهي إذا كانت الجمعتان في بلدة واحدة، فهذا الذي سيفصله المصنف. يقول المصنف تجوز إقامتها في أكثر من موضع في البلد أي الواحد لحاجة، هذا الذي حكي عليه الإجماع، مثاله قال كضيق، الكاف كاف التشبيه، كضيق، معنى الضيق هو ضيق المسجد عن أهله، هكذا فسروه، ومنهم شارح المنتهى وشارحه والمؤلف هو ابن النجار. ذكر منصور في شرحه على المنتهى أنه فهم من عبارة صاحب المنتهى على شرحه على كتابه أن معنى قولهم ضيق المسجد عن أهله أي أهله الذين تصح منهم صلاة الجمعة وإن لم تجب عليهم، لأن صلاة الجمعة تصح ممن لا تجب عليه كالمريض وغيره، والذي تجب عليه قسمان، تجب عليه بنفسه وتجب عليه بغيره. قال منصور الذي أفهمه من كلام شارح المنتهى ابن النجار أن العبرة ليس بمن حضر المسجد وأنه يضيق بهم، وإنما العبرة بمن في البلد ممن تصح منه الجمعة، كل من تصح منه الجمعة فإنه يعني يعتبر معدودا فيضيق بهم المسجد. ولكن استشكل ذلك تلميذه محمد الخلوتي وقال إن فهم شيخنا منصور مخالف لما سيذكره المصنف هنا في الإقناع في قوله بعد قليل فإن حصل الغناء باثنتين لم تجز الثالثة، فكأن هذه العبارة التي أوردها المصنف في الإقناع تدل على أن المراد بالأهل هم الذين تجب عليهم الجمعة وليس الذين تصح منهم، هكذا فهمها الخلوتي. وعلى العموم يعني المسألة قد لا تكون يعني واضحة، فخاصة في الأمصار الكبيرة تلك الوضوح الكبير. قول المصنف خوف فتنة بأن يكون بين بعضهم وبعضهم عداوة، فقد يكون بينهم جراح ونحو ذلك، وبعد أي مسافة طويلة جدا فيها مشقة على الناس ونحوه من الأسباب، كوجود مثلا نهر، فإن أول جمعتين عقدتا في بلد واحد كانت في بغداد في طرفيها بين النهرين الكرخ والرصافة. قال فتصح السابقة واللاحقة، فما تقدم منها وما تأخر كلاهما صحيح. قال مصنف وكذا العيد يعود لكل ما سبق، تجوز إقامتها ويحرم تكرارها كذلك إلا عند الحاجة. فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة وكذا ما زاد، ويحرم لغير حاجة. نعم، يقول المصنف فإن حصل الغنى باثنتين أي بجمعتين في البلد، فهم الخلوة كما مر معنا بأن حضر الجمعتين من لا زحام عندهم، فإنه لا يجوز أن تعقد الثالثة وإن كان في البلد من تصح به ولم يحضر. قال وكذا ما زاد، إذا كان الغنى بثلاث فلا يصح بالرابعة. ثم قال المصنف ويحرم لغير حاجة، أي يحرم أن تصلي الجمعة الثانية لغير حاجة، وقوله يحرم باب أولى أنها تبطل الصلاة. وإذن وإمام فيها إذن. طيب، هذه العبارة فيها خطأ طباعي، صوابها وإذن الإمام فيها إذن وليست إذن، اجعلها إذن. ما معنى هذه الجملة؟ هذه معطوفة على السابقة، فقوله ويحرم لغير حاجة ويحرم كذلك إذن الإمام في إقامة جمعة ثانية زائدة عن الأولى أو الثانية بلا حاجة، إذن أي في هذه الحالة عند عدم وجود الحاجة، هذا هو المراد. نعم. فإن فعلوا فجمعة الإمام التي باشرها أو أذن فيها هي الصحيحة. نعم، يقول المصنف فإن فعلوا أي فإن أقاموا جمعتين بلا حاجة، فجمعة الإمام التي باشرها بأن حضرها أو خطب فيها، قال أو أذن فيها وإن لم يكن قد صلى، هي الصحيحة، والثانية التي لم يكن قد حضرها ولم يأذن بها معا فإنها لا تصح، وإن كانت مسبوقة أي التي حضرها هي المسبوقة. فإن استويا في الإذن وعدمه فالثانية باطلة ولو كانت في المسجد الأعظم. نعم، قول المصنف فإن استويا أي الجمعة، الجمعتان التي صليتا في بلد واحد والعيدان اللذان صلي في بلد واحد من غير حاجة، في الإذن من الإمام وعدمه أي كلاهما أذن بها أو كلاهما لم يؤذن به، فالثانية باطلة أي الثانية في الصلاة باطلة، قال ولو كانت في المسجد الأعظم، وبناء على ذلك فالأولى والسابقة هي الصحيحة والثانية الباطلة، والعبرة بالسبق ليس بالخطبة ولا بالسلام، وإنما العبرة بالسبق بتكبيرة الإحرام، نص عليه صاحب الغاية قال والسابقة بالإحرام، فجعل العبرة بتكبيرة الإحرام. ثم قال المصنف ولو كانت في المسجد الأعظم أي ولو كانت الثانية حكم ببطلانها صليت في المسجد الأكبر في البلد وهو الأقدم، وعبر المصنف بقوله ولو إشارة للخلاف في المسألة، فإن ابن تميم في مختصره وهو تلميذ المجد بن تيمية وقدم في المغني أنه إذا استويا في الإذن وعدمه أو استويا في الإذن أو عدمه استويا في الإذن أو عدمه فإنه من صلى في المسجد الأعظم وهو العتيق أو في مسجد القصبة فإن صلاته هي الصحيحة مطلقا، هذا الذي قدمه الموفق في المغني وجزم به ابن تيمية في مختصره، لكن مشهور المذهب ما ذكره المصنف. إذن فقول المصنف قوله استويا في الإذن وعدمه، هنا قوله وعدمه بمعنى أو عدمه، ليس أذن له وعدم الإذن في وقت واحد، وإنما كلا الخطبتين مأذون بها وكلا الخطبتين أو كلا الخطبتين غير مأذون بها. والأخرى في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به، أو كانت المسبوقة في قصبة البلد، والأخرى في أقصى، والسبق يكون بتكبيرة الإحرام. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل، وأنهم صرحوا به في ذلك الموضع أن السبق بتكبيرة الإحرام ليست العبرة بالسلام ولا بالشروع بالخطبة. نعم. وإن وقعتا معا بطلتا وصلوا جمعة إن أمكن وإن جهلت. طيب، هذه الحالة الثالثة مر معنا الحالة الأولى أن تكون إحداهما مأذون بها والثانية غير مأذون، والحالة الثانية أن تكون مستوية في الإذن وعدمه، فإن استوت في الإذن وعدمه فالعبرة بالسابقة والمتأخرة والثانية باطلة. الحالة الثالثة هنا معنا إذا وقعت الجمعتان أو العيدان معا ولم تكن إحدى الجمعتين مختصة بإذن كما تقدم معنا، وإنما كلاهما استوت في إذن الإمام ومباشرته أو عدم إذن الإمام ومباشرته. قال المصنف بطلتا، أي بطلت كلا الجمعتين، لأنه لا توجد متقدمة على المتأخرة. وصلوا جمعة إن أمكن، معنى قوله صلوا جمعة إن أمكن بأن لم يخرج الوقت وكان الموجودون يبلغون العدد الذي تصح بهم الجمعة. ثم ذكر بعد ذلك الحالة الرابعة فقال وإن جهلت الأولى أو جهل الحال أو علم ثم أنسي صلوا ظهرا ولو أمكن فعل الجمعة. نعم، قال وإن جهلت الأولى فلم تعلم الأولى منهما تقدما، أو جهل الحال فلم يعلم هل وقعتا معا أو لم تقعا معا. الأولى علم أن إحداهما متقدمة لكن لا نعلم، والصورة الثانية قوله جهل الحال بمعنى أنه لا نعلم هل تقدم أو لم يتقدم. الحالة الثالثة قال أو علم ثم أنسي، أنسي طبعا هو أتى بهذا اللفظ بناء على غير معلوم الفاعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنسى، فيبنى البناء على المجهول. قال أو علم ثم نسي أو نسي صلوا ظهرا ولا يصلون الجمعة، لأننا نعلم أن إحدى الصلاتين متقدمة على الأخرى في الحالة الأولى والثالثة، وفي حالة الجهل لم نتيقن أنهما صليتا في وقت واحدة، فهناك احتمال بتقدم إحداهما على الأخرى، فحينئذ لا تعاد الجمعة فتصلى مرة أخرى. وذلك قال صلوا ظهرا وإن لم يخرج الوقت لأجل الشك. قال ولو أمكن فعل الجمعة، ولو كان يمكنهم فعل الجمعة. طيب، هذه المسألة في قضية قول فقهاء أصحاب أحمد، قول الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد في تكرار الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة، وكيف أن الجمعة الثانية تكون باطلة. لو أردت أن تطبق هذا الأمر ربما في بعض القرى الصغيرة ستجد أن الحاجة مرتفعة، وذلك عندنا أمران نص عليهما جمع من المتأخرين لابد أن ننتبه إليهما. الأمر الأول أن الاحتياط لأحوال الناس في الجمعة الثانية، أنه لو قيل إن الجمعة الثانية يلزم فيها إذن الإمام ولا تصح الجمعة الثانية إلا بإذن الإمام لكان هو الأضبط للناس، وهو مقصود فقهاء مذهب الإمام أحمد، وهذا الذي بينه الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، فإنه قال إن البلد إذا كان فيه أكثر من جمعة فالثانية يشترط لها الإذن دون الأولى، وهذا الذي عليه العمل عند مشايخنا الآن أن الجمعة الثانية لا يحكم بصحتها إلا إذا أذن بها الإمام التي هي الوزارة الأوقاف أو الشؤون الإسلامية أو المساجد بحسب اختلاف المسميات في البلدان. إذن فتحقيق المذهب كما حققه بعض المتأخرين هو الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا الجمعة الثانية يشترط لها الإذن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بعض المتأخرين لما ورد هذا الإشكال عنده والتشديد في بطلان صلاة الجمعة على كثير من الناس وأنه قد يؤدي إلى صلاتهم ظهرا لأن الحاجة تقتضي ضيق المكان أو البعد، وهذا تختلف فيه وجهات النظر في الصحة وعدمه، ذهب مرعي في الغاية إلى أنه نقل قول أن جمعا من الفقهاء قد اختار الصحة مطلقا، فاختار صحة تكرار الجمعة في البلد الواحد إذا كان كل عدد أو كل جمعة جمعت كمل فيها الشروط السابقة من حيث العدد ونحوه من الأمور التي سبق ذكرها. ولذلك عبد الحي لما ذكر هذا القول الذي حكاه مرعي قال ولو تعدت الجمعة لغير حاجة، هكذا حكاه، ويبدو أن إليه ميله لأجل أن لا يحكم بفساد الصلاة. لماذا قلت لكم لأجل أن لا يحكم؟ لأن بعض من الشافعية المتأخرين ألف رسالة لما رأى هذا الأمر وأن العبرة بصحة الصلاة الأولى، ألف رسالة وأتى بأمر محدث وهو يفعل في بعض البلدان، أنهم إذا صلوا الجمعة قاموا بعدها فصلوا الظهر، قالوا لأننا في البلد وفي البلد جمعة أخرى لا نعلم هل صلينا قبلها أم بعدها، فحينئذ تكون الصلاة باطلة، فحينئذ نصلي الظهر احتياطا، وهذا الأمر أمر محدث. ولذلك إذا ضبط بما سبق الذي ذكره المشايخ بأنه اشترط الجمعة الثانية الإذن، وبما ذكره مرعي أنه إذا وجد العدد في كل من المسجدين أو الثلاثة أو الموضع ما نقول المسجد فإنه تصح مطلقا، فإنه يقال بوجاهة ذلك وانضباط المسألة بحمد الله. نعم. وإذا وقع عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر جاز. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة إذا اجتمع يوم الجمعة والعيد، فذكر حالات. الحالة الأولى أنهم إذا صلوا العيد وتركوا الجمعة وصلوا بدلها الظهر، فصلوا الظهر في وقت الظهر أي بعد الزوال، جاز ذلك، وقد ورد فيه الحديث أو أكثر من حديث في ذلك. ثم قال وسقطت الجمعة عمن حضر العيد إسقاط حضور لا وجوب. نعم. قول المصنف وسقطت الجمعة عمن حضر العيد إسقاط حضور لا وجوب. نبدأ بأول قول المصنف وسقطت الجمعة عمن حضر العيد. تعبير المصنف بقوله عمن حضر العيد أي عمن حضر صلاة العيد مع الإمام، هذا مراده. مفهوم هذه الجملة أن من صلى العيد منفردا ولم يصلها مع الإمام بل صلىها بعده فإنه يلزمه حضور الجمعة ولا تسقط عنه. هذا المفهوم جزم به مرعي ووافقه عبد الحي وجزم به منصور كذلك، فهؤلاء جزموا بذلك وأن السقوط إنما هو عن من صلىها مع الإمام. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قالوا إن سقوطها عنه إسقاط حضور لا إسقاط وجوب. قال المصنف كمريض أي فيكون حكمه كحكم المريض. عندما قال المصنف إنها إسقاط حضور يترتب عليها أن هذا الذي صلى العيد يصح أن يكون إماما في الجمعة لأنها سقطت عنه إسقاط حضور لا سقوط وجوب، وتنعقد به من حيث العدد، وتصح منه إذا حضرها. فكل هذه الأمور الثلاث تترتب على كونه إسقاط حضور لا إسقاط وجوب. كمريض ونحوه لا كمسافر وعبد. نعم. لأن هؤلاء سقطت عنهم سقوط وجوب، وتقدم معنا هذه الأنواع في أول كلام في أول الباب. والأفضل حضورها. نعم. هذه الحالة الثانية أن الأفضل أن تصلى الجمعة وإن صلى العيد، وهذا هو الأفضل. الحالة الثالثة من تجب عليه الجمعة وهو إلا الإمام فلا تسقط عنه. نعم. الحالة الثالثة من تجب عليه الجمعة والعيد معا وهو الإمام، قال المصنف فلا تسقط عنه. فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرا. نعم. فإنه يحضر الإمام المسجد، وإذا اجتمع مع الإمام العدد المعتبر وهو 40 فإنه يقيم الجمعة، وإلا لم يجتمع معه ذلك العدد فإنهم يصلونها ظهرا، وسقطت عنهم للعذر. وأما من لم طبعا هنا لما قلنا جمعة معناه أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وإذا صلوها ظهرا فيصلونها بعد الزوال. وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بلغ العدد المعتبر أو لا. ثم طيب إن بلغ يقول المصنف إن الذي لم يصل العيد مع الإمام أو لم يصل العيد مطلقا كما مر معنا في مفهوم الجملة السابقة فيلزمه السعي إلى الجمعة لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، بلغ العدد المعتبر أو لا، أي سواء كان الذين لم يصلوا ذلك العدد أو لم يبلغوه هم ومن حضر الجمعة، السعي واجب. ثم إن بلغوا بأنفسهم لأنها وجبت عليهم بأنفسهم. نعم. أو حضر معهم من تجب عليه بغيره، ومر معنا من تجب عليه بغيره كالمسافر ونحوه. تمام العدد لزمتهم الجمعة وإلا تحقق عذرهم فيصلون حينئذ ظهرا. ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت قبل الزوال أو بعد. نعم. هذه عكس الصورة السابقة، وهي إذا صليت الجمعة قبل العيد، وذلك أنكم تعلمون أن الجمعة يجوز صلاتها من حين ارتفاع قيام قائم الظهر، من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. فلو صليت الجمعة قبل العيد فتسقط العيد بعدها، وهذا معنى قول المصنف ويسقط العيد بالجمعة، أي إذا صليت الجمعة قبله. إن فعلت الجمعة قبل الزوال أو بعده لا فرق، لكن هنا مسألة. تعبير المصنف يسقط العيد بالجمعة لم يقل بحضور الجمعة، ولذلك فهم الخلوة أن ظاهر هذا الإطلاق أنه تسقط صلاة العيد عن الناس إذا صلى أهل البلد الجمعة، سواء كان ممن صلى معهم الجمعة أو لم يصلي. يقول ظاهر الإطلاق أنها تسقط عمن حضرها ومن لم يحضرها، لأنه قال ويسقط الجمعة العيد بالجمعة، ولم يقل بحضور الجمعة كما قال في الأولى. لكن يشكل على كلامه وفهمه ما ذكر ابن النجار في شرح المنتهى حينما قال تسقط الجمعة بحضور العيد، فصرح بعبارة حضور العيد، فالحضور هذا يلغي الظاهر الذي أطلقوه هناك. طيب، إذن قول المصنف ويسقط العيد والجمعة عرفناها إذا فعلت أي الجمعة قبل الزوال أو بعده لا فرق، لأن هذا وقت الصلاتين معا. قال المصنف فإن فعلت أي الجمعة بعده أي بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد، أي لا يؤجرون على فعل صلاة العيد ولا يسقط عنهم الإثم لتركهم فرض الكفاية في صلاة العيد إلا بالعزم، فلا بد أن يعزموا على صلاة الجمعة في وقت صلاة العيد. هذا كلام المصنف، فقال إذا فعلت بعده أي بعد الزوال، فخص وجوب العزم على من كان صلاته للجمعة بعد زوال الشمس لا قبلها. وتخصيصه للعزم بهذه الحالة انفرد بها المصنف تبعا لابن تميم والذي مشى عليه في التنقيح وصاحب المنتهى، والغاية أن العزم على صلاة الجمعة شرط لسقوط صلاة العيد إذا صليت بعده، سواء صليت صلاة الجمعة قبل الزوال أو بعده. قال وهذا هو ظاهر ما في الفروع وهو الذي قدمه في الإنصاف. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. نعم، قوله السنة أي الراتبة، ومرت معنا قبل يعني بضع الدروس حينما تكلمنا عن السنة الرواتب. وأكثرها ست نصا تقدمت. نعم، وتسن مكانه في المسجد، يعني يكون في المسجد ولا يخرج من المسجد، وأن يفصل بينهما وبين الجمعة بكلام تقدم كل هذا الكلام. نعم، أو انتقال ونحوه، وليس لها قبلها سنة راتبة نصا. نعم، تقدم أيضا هذا الكلام. بل يستحب أربع ركعات وتقدم. قوله يستحب أي سنة غير راتبة، وتقدمت معنا كذلك. هنا قول المصنف وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، مر معنا أن السنن الرواتب عشر، ولم يذكر هناك أن السنن تزيد على هذه العشر، وهنا ذكر سنة راتبة أخرى للجمعة أقلها ثنتان وأكثرها ست، فباعتبار عدد السنن الراتبة للصلوات الخمس فهي عشر، وعدد السنن الراتبة باعتبار الصلوات الخمس والجمعة هي ست عشرة ركعة. إذن الجمعة ليست ظهرا، فحينئذ نقول إن السنة الرواتب بدون الجمعة عشر ومع الجمعة ست عشرة ركعة. نعم. فصل طبعا لما جعلناها سنة راتبة يترتب عليها أنها تقضى ويستحب المداومة عليها وعدم تركها، فالسنة البعدية للجمعة مؤكدة، يستحب عدم تركها في حال لأنها راتبة، ومن فاتته وقد اعتاد عليها فإنه يقضيها بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سم عشر وست ست عشر. لا، هناك الظهر غير، احسب الظهر مع الجمعة. أحسن الله إليكم. فصل يسن أن يغتسل للجمعة وتقدم. نعم، يقول مصنف يسن أن يغتسل الجمعة، فيها أحاديث فعلية وقولية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في كتاب الغسل محل هذا الاغتسال وأفضليته ومتى يكون، وأن محله في يوم الجمعة، وأن أفضله أن يكون عند الرواح للصلاة، وأن يتنظف بقص شاربه وتقليم أظافره وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره. نعم، قول المصنف أن يتنظف، قص الشارب وما بعده هذا من باب التنظف، يفيدنا ذلك هنا وفي الحج أن التنظف الذي يكون عند الإحرام ليس سنة في ذاته، وإنما هو لأجل التنظف، وذلك سيمر معنا إن شاء الله في باب المناسك أنه إذا كان المرء راغبا بإحرام وهو عنده أضحية فإنه لا يتنظف بإزالة هذه الأمور لوجود المشروعية الإمساك عن إزالة الشعر لأنه ليس مسلوكا. وقطع الروائح الكريهة بكل ما يقطع الروائح الكريهة منها السواك وغيره، لأن السواك يستحب لذاته أحيانا ويستحب لقطع الرائحة الكريهة في مواضع أخرى، فهنا إن لم يكن هناك سواك كالمعجون وغيره فيتحقق به أفضلية التنظف. ويتطيب بما يقدر عليه ولو من طيب أهله. نعم، قوله هو أن يتطيب بما يقدر عليه من الطيب، ليس العبرة بالكثرة وإنما بالجودة. قوله ولو من طيب أهله هذا ليس إشارة لخلاف، وإنما هو نقل للحديث، وذلك أن حديث أبي سعيد جاء في بعض ألفاظه عند أحمد في المسند أنه قال ويتطيب ولو بطيب أهله، ولو من طيب أهله بهذا النص. فالإتيان بلو هنا اقتباس للحديث وليس إشارة لخلاف. ولعل المصنف اختار هذه اللفظة بدلا من اللفظة الأخرى ويمس من طيب أهله للدلالة على أن تطيب الرجل بطيب الرجال أفضل من تطيبه بطيب النساء مع إباحة طيب النساء، لأن هناك فرقا بين طيب الرجال وطيب النساء من حيث اللون وقوة الرائحة، وليس الرجل ممنوعا من التطيب بطيب النساء إلا إذا قصد به التشبه، فهنا لأجل قصده لا لأجل ذات العين. وإن يلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض. نعم، أحسن ثيابه ثمنا ونظافة ونحو وجدة ونحو ذلك. ويبكر إليها غير الإمام. نعم، يبكر يعني يأتي مبكرا، من بكر وابتكر، غير الإمام فإن الإمام لا يسن له التبكير للمسجد. وبعد طلوع الفجر ماشيا. نعم، قوله بعد طلوع الفجر ماشيا يعني أن التبكير يبدأ لصلاة الجمعة بعد طلوع الفجر، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ولكن مال ابن رجب، وقلت مال هكذا حكم ابن قندس أن هذا ميل ابن رجب، أن ابتداء التبكير لصلاة الجمعة يكون بعد طلوع الشمس، بناء على أصل أحمد أن النهار يبدأ بطلوع الشمس لا بالفجر، وأن الفجر إنما هو فيصل بين الليل والنهار. وقوله ماشي للحديث ومشى ولم يركب، فالمستحب أن يذهب للجمعة ماشيا إن لم يكن عذر. نعم، قال إن لم يكن عذر يعود للأمرين، يكون عذر في المشي فيركب للبعد ونحوه، أو لم يكن عذر للتبكير. فمن الأعذار التي تمنع من التبكير الاعتكاف، فإن المعتكف يكون في مسجده، وكذلك الأجير لما كان أجيرا بعمل فإنه يكون عذر في امتناعه للتبكير. فإن كان فلا بأس بركوبه ذهابا وإيابا. نعم، قول المصنف فلا بأس بركوبه ذهابا وإيابا، أما الذهاب فلا إشكال فيه أنه لا بأس عند العذر، وأما الإياب فإن الفقهاء لم ينصوا على استحباب أن تكون الرجعة مشيا، أن تكون الرجعة مشيا على قدميه، وإنما هو مستحب، هو جائز له العودة والإياب ولو بلا عذر راكبا، وليس مندوبا له ذلك. طيب، مفهوم كلام المصنف، إذن عندنا قول المصنف فلا بأس بركوبه ذهابا، والثاني فلا بأس بركوبه إيابا. لا بأس بركوبه ذهابا، في الذهاب السنة أن يذهب ماشيا، والركوب عند العذر جائز، ومن غير عذر قالوا هو خلاف الأولى وليس مكروها للذهاب. وأما الإياب فإن الركوب وعدمه سواء، فلا أفضلية لأحدهما على الآخر. ويجب السعي بالنداء الثاني بين يدي الخطيب. نعم، قوله ويجب السعي أي لصلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وقوله بالنداء الثاني أنا سأقف عندها فائدة أظن نسيت أن أذكرها في باب الأذان. الأذان الجمعة له وقتان، الوقت الأول النداءان الذي سنه عثمان، والنداء الثاني الذي يكون عند المنبر، فيؤذن المؤذن الثاني عند المنبر عند قيام الخطيب بعده مباشرة وبعد السلام. عندنا مسألة مهمة جدا، وهي ما السنة في وقت الأذان الأول والثاني؟ الثاني واضح، السنة في الثاني عند إرادة الخطبة، ومر معنا أنه يجوز قبل الزوال ويجوز بعده، ولكن ما الأفضلية في وقت النداء الأول؟ نقول إن أحمد نقل عنه، سأبدأ بأحمد ثم سأذكر لكم كلام من بعده، نقل عن أحمد أنه كان يصلي حتى إذا قرب الزوال توقف، بمعنى أنه عند قيام قائم الظهر فلم يصلي، فإذا نودي بالأذان الأول الذي على المنارة قام بعده فصلى، ثم بعد ذلك حتى يؤذن الأذان الثاني الذي يكون عند المنبر. هذا النص نستفيد منه أن الذي استفاض عند الناس واشتهر حتى إلى عصر إمام أحمد أن النداء الأول بصلاة الجمعة يكون عند الزوال. وقد حكى بعض أهل العلم الأكابر كالشيخ عبد الوهاب بن نصر المالكي رحمه الله تعالى اتفاق الناس في الفعل عليه، وأن الأذان الأول يكون عند الزوال، وأن هذا عمل الناس عليه. ولذلك فإن أصحاب أحمد نصوا على ذلك في موضعين، ثم ذكروا مسألة أن الخطيب إذا دخل قبل الزوال، وحيث قلنا إن الأذان الأول يكون وقته عند الزوال أي بعد الزوال وهو وقت صلاة الظهر دخول الظهر، فهل يشرع الأذان الأول أم لا؟ فقال كثير من أصحاب الإمام أحمد كما نقله في الإنصاف لا يشرع، لأن الخطيب دخل قبل وقته. هذا تحرير مذهب أحمد في المسألة، لكن جاء في فتح الباري لابن رجب كلاما يفهم منه أن وقت الأذان الأول يكون مبنيا على مصلحة الناس، وهذا الذي أخذ به مشايخنا أن العبرة بالأصلح للناس. ما هو الأصلح للناس من حيث يعني تنبيههم؟ ومشايخنا أخذوا بهذا من سنين باعتبار الأصلح. نعم. لا بالأول لأنه مستحب. نعم، قوله ويجب السعي بالنداء الثاني، هذا لأن هذا الذي إذا نودي للصلاة والذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النداء الثاني، وهو الذي يكون بين يدي الخطيب عند المنبر، يؤذن عند المنبر ولا يؤذن على المنارة. لا بالأول، الأذان الأول لا يجب السعي به والخروج من البيت لأنه مستحب. نعم. والأفضل من مؤذن واحد، قوله هو الأفضل من مؤذن واحد، أي الأفضل أن يكون الأذان الثاني الذي بين يدي الخطيب يؤذنه مؤذن واحد، بخلاف الأول فإن الأذان الأول المسجد له أربع منارات، على كل منارة يؤذن مؤذن لكي يسمع الأذان عدد كبير من الناس. وأما الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب وبجانبه فالأفضل أن يكون مؤذنا واحد ولا يفعله أكثر من مؤذن واحد. إذن قول المصنف والأفضل من مؤذن واحد يعود للأذان الثاني، مفهوم هذه الجملة أن الأذان الأول يجوز أن يكون من أكثر من واحد على كل منارة. نعم. ولا بأس بالزيادة. نعم، قوله ولا بأس بالزيادة، فيجوز أن يكون في الأذان الثاني أكثر من مؤذن، يجوز، لكن الأفضل أن يكون مؤذنا واحدا. إلا من بعد منزله ففي وقت يدركها إذا علم حضور. طيب. قوله إلا، هذا الاستثناء يعود إلى جملة سابقة بعيدة، وهي قول المصنف ويجب السعي بالنداء الثاني، فيقول يجب السعي بالنداء الثاني إلا من بعد منزله، فيجب عليه السعي في وقت يدركها أي الجمعة كاملة مع الخطبة إذا علم حضور العدد، فيجب عليه أن يسعى حتى يصل إلى المسجد حتى يدرك الصلاة كاملة وليس آخر الصلاة. ذكر ابن مفلح أنهم أطلقوا ولم يحددوا الوقت الذي يلزم به الابتداء، قال ولعل مرادهم أن الوقت يبدأ بعد طلوع الفجر. قوله إذا علم حضور العدد، إذا علم أنه سيجتمع هناك في هذا المسجد العدد المعتبر. نعم. على أحسن هيئة بسكينة ووقار مع خشوع. نعم، مثل ما سبق معنا في آداب المشي للصلاة. ويدنو من الإمام ويستقبل القبلة. نعم، الدنو من الإمام أفضل ولو كان في صف متأخر، فكلما كان أقرب من الإمام في الخطبة فهو أفضل. في الخطبة الأفضل القرب من الخطيب، وفي الصلاة الأفضل يمين الصف والقرب منه معا، فإن استويا فيمين الصف أفضل من القرب. نعم. ويستقبل القبلة. نعم، ويستقبل القبلة قبل حضور الإمام، ويشتغل بالصلاة لأنه بعد حضور الإمام وخطبته يستقبل الخطيبة إذا كان يراه، وأما إذا كان لا يراه فيستقبل القبلة ويشتغل. ويشتغل بالصلاة إلى خروج الإمام. نعم، ويستحب له أن يشتغل بالصلاة إلى حين خروج الإمام، بمعنى أنه يظهر أمامه الإمام فحينئذ يقف. وزاد بعضهم مثل كما في المنتهى أنه يشتغل بالصلاة وبالذكر المشروع وقراءة القرآن. فإذا خرج خففها، يعني خفف الصلاة التي بدأ فيها. ولو نوى أربعا صلى ركعتين. نعم، قول المصنف ولو نوى أربعا، لو هذه تحتمل أنها تفريع، لأن تخفيف الصلاة تخفيف في الكم وتخفيف في الصفة، تخفيف الصفة في الاستعجال، وتخفيف الكم قصرها أو نقصها من أربع إلى ثنتين، فيحتمل التفريع ويحتمل ذكر الخلاف وسأذكر خلافا. قال ولو نوى أربعا، كان قد نوى أن يصلي أربعا بسلام واحد، صلى ركعتين وسلم منهما، لأن سماع الخطبة أولى من السنة في هذا الموضع من غير إبطال لها. ولعل قوله، طبعا بعضهم جزم ذلك مثل المجد واقتصر عليه في الإنصاف، قال يتعين ذلك، وذكر بعضهم قولا فقال في الفروع وقال بعضهم يتمها أربعا، ولم ينسب هذا القول لأحد ولم يذكره في الإنصاف. ويحرم ابتداء نافلة إذن غير تحية مسجد. نعم، المأموم يحرم عليه أن يبتدئ بأي نافلة مطلقا إذا كان ذلك بعد خروج الخطيب، يحرم عليه أن يبتدئ بأي نافلة إلا تحية المسجد، وهذا يشمل جميع الصور سواء كان المأموم أو الحاضر الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، سواء شرع الخطيب بالخطبة أو لم يشرع، بدأ المؤذن بالأذان أو لم يبدأ، لأن العبرة بخروج الإمام. نعم. وبالذكر، أي وينشغل بالذكر، وأفضله قراءة القرآن، يعني قوله بالذكر هذه ذكرناها قبل قليل أن صاحب المنتهى قدمها فقال يشتغل بالصلاة وبالذكر، فمن عيوب كتب الفقه اللي هي أن العطف في يعني لابد أن تعرف بما الذي يرجع إليه المعطوف. نعم. ويقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها. نعم، قول المصنف ويقرأ سورة الكهف أي ويسن ذلك، ورد فيها أحاديث مجموع طريق طرقها يدل على ثبوت ذلك، في يومها أي في النهار، وليلتها أي ليلة السابقة لها. كثير من أصحاب أحمد اقتصروا على النهار دون الليلة، ممن اقتصر عليه المتأخرين صاحب المنتهى والدليل، وكثير المصنفين قبلهم، والذين أثبتوا الليلة والنهار المؤلف ومرعي وأبن صاحب الوجيز لم أكن واهما، وبناء لعل بناء ذلك على الخلاف في حديث قراءة صلاة الجمعة في يومها جاء في بعض ألفاظها في مسند أحمد وليلتها، وذلك الصواب إضافة الليلة بدليل أن منصور زادها في شرحه على المنتهى حينما اقتصر على اليوم، وفهم أن قول صاحب المنتهى اليوم اليوم مع الليلة. يهمنا هنا أن قوله وليلتها أو أواو هنا بمعنى أو، أي يقرأها في اليوم أو في الليلة، أو يقرأ بعضها في اليوم وبعضها في الليلة، والمراد بالليلة السابقة للاحقة. ويكثر الدعاء في يومها رجاء. نعم، هذا خاص بالنهار دون الليل، الدعاء الذي يرجى فيه رجاب النهار الجمعة لا ليله، رجاء إصابة ساعة الإجابة. نعم، وأرجاها أي ساعة الإجابة، وأرجاها آخر ساعة من النهار. طيب، قول المصنف أرجاها آخر ساعة من النهار، هذا الذي رجحه المصنف، وقد ذكر منصور أن صاحب الإنصاف والمبدع لم يحكي هذا القول عن أحمد أو عن أحد من أصحابه، أن أرجى ساعة يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة من النهار، وإنما ذكروا أن الإمام أحمد يقول إنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس، فأحمد لم يخصها بآخر ساعة وإنما قال بعد العصر مطلقا، وإنما هذا الترجيح أخذه المصنف من بعض الفقهاء وشراح الأحاديث. نعم. يكون متطهرا منتظرا صلاة المغرب، فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. نعم، هذه قصة بالله بن سلام رضي الله عنه مع أبي هريرة. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قول المصنف ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قوله ويكثر الصلاة هذه عطفها على ويكثر الدعاء، وقد سبق معنا أن في كلام المصنف أن الدعاء يكون في يومها دون ليلتها، فهل نقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب يوم الجمعة دون ليلته أم لا؟ نقول ذكر بالمفلح أن الفقهاء يقولون في اليوم، وإنما ذكر بعض أصحاب الإمام أحمد الليلة، قال ابن مفلح والخبر في الليل مرسل ضعيف، وبناء على ذلك فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت ومتأكدة في نهار الجمعة كالدعاء متأكد في النهار، بخلاف قراءة سورة الكهف فإن في بعض طرق الحديث أو ليلتها، وهذا قووه، وإن كان الحديث طبعا سورة الكهف كما تعلمون يعني إنما هو بمجموع شواهده وطرقه. نعم. ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما فلا. نعم، يقول المصنف ويكره أن يتخطى رقاب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال قد آذيت وآنيت، واستثنى من ذلك صورا سنتين تقريبا، أولى الصورتين إلا أن يكون إماما، فإذا كان المتخطي إمام فإنه يجوز له فلا، أي فلا يكره للحاجة لكي يصل إلى المنبر. وألحق بعض أصحاب أحمد كما نقله الشيخ عثمان بن قايد في هداية الراغب المؤذن، لأن المؤذن يؤذن عند عند المنبر، فيكون حينئذ إذا تخطى الرقاب لا يكون فيه كراهة. الصورة الثانية التي لا يكره فيها التخطي، أو يرى فرجة لا يصل إليها إلا به. نعم، أو يرى أي غير الإمام فرجة، أي في الصف يمكن أن يصلي فيها، وهذه الفرجة يجب أن تكون موضع صلاة، ليست في المواضع التي لا صلاة فيها. والأمر الثاني أن تكون فرجة يمكن الصلاة فيها، لا أنه يعني يضايق الناس ليجلس في هذا الموضع. وقد سبق معنا أن المستحب للمأموم أن يتربع، وبعض الناس إذا رأى اثنين متربعين يقول لا تراصوا، فهم أرادوا أن يحققوا سنة وليست هذه فرجة، فلم يتركوا فرجة كبيرة بينهما. قال لا يصل إليها، أي إلى تلك الفرجة، إلا به، أي بالتخطي، فإنه لا يكره. نعم. ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. نعم، واضح. ولو عبده أو ولده الكبير. طب قوله ولو عبده، أي ولو كان ذلك المقام عبده وولده الكبير. الكبير هنا يعود للاسمين، عبده الكبير وولده الكبير، فالصفة تعود للموصوفين معا، المعطوف والمعطوف عليه معا. قول المصنف هنا ولو أظنها لاستحضار الصورة التي يظن أنها ليست بداخلها، وأنه له الحق أن يأمرهما، لأن طاعته في حقهما واجبة، وليس إشارة لخلاف. فإن صاحب الإنصاف لما ذكر عدم إقامة العبد الكبير والولد الكبير لم يحكي فيها خلافا، فهنا قوله ولو إنما هو لاستحضار هذه الصورة وليس لأجل الخلاف. بس هنا مفهوم سيذكره المصنف ربما، عندما عبر المصنف بالكبير يدل على أن الصغير يجوز إقامته ولو كان غير ولده. نعم، لأنه ليس موضعا له. نعم. أو كانت عادته الصلاة فيها. نعم، هذا عطف، قوله أو عطف على العبد والولد، فلا يقيم غيره ولو كان ذلك المقيم عادته أن يصلي في ذلك المكان. مثل لذلك فقال حتى المعلم ونحوه، المعلم الذي اعتاد أن يدرس في مكان معين وحضر الصلاة، فلا يقيم أحدا يصلي في ذلك، يعني صلى سبقه إلى ذلك المكان، ويحرم عليه ذلك. إلا الصغير ذكر صاحب الإنصاف أن قياس المذهب أن الصغير يجوز أن يقام من مكانه، لأن المقام الذي أو الموقف الذي وقف فيه ليس موضعا له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام منه. وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة. نعم، هذه عبارة المنقح في التنقيح وفي الإنصاف، قال إن قواعد المذهب تقتضي أن من أقام شخصا وصلى مكانه بطلت صلاته. ما وجه هذه القاعدة؟ قاعدة المذهب أن إقامته من مكانه ظلم وتعدي محرم، وحينئذ فتكون البقعة كالمغصوبة فيكون كالصلاة في البقعة المغصوبة. هذا توجيه المنقح في كتابه التنقيح وفي الإنصاف. ولكن قال بعض المتأخرين من المحققين وهو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي أنه يتجه أن قواعد المذهب تقتضي الصحة، قال لأنه لم يغتصب أو لم يغصب ملكا من أملاكه، وإنما نازعه في اختصاص، وفرق بين المنازعة في الاختصاص والمنازعة في الملك. نعم. إلا من جلس بموضع يحفظه له بإذنه أو دونه. قول المصنف إلا، هذه تعود، هذا الاستثناء يعود للجملة التي قبل ثلاثة أسطر، وهي قوله يحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، إلا هذه الصورة، فيجوز أن يقيم من جلس في موضع فيصلي مكانه إذا كان ذلك الجالس قد جلس بموضع يحفظه له بإذنه، قال اجلس في هذا المكان احفظه لي بإذني، أو جلس يحفظه له بدون إذنه، هذا معنى قوله بإذنه أو بدونه، أي بدون إذنه. نعم. ويكره إيثاره بمكانه الأفضل، هذه مسألة الإيثار بالقرب. نعم. كالصف الأول ونحوه لا قبوله، فلو آثر نحوه مثل يمين الصف ومثل نقرة الإمام، النقرة التي خاتها الإمام، ومر معنا الخلاف هل الأفضل يمين الصف أم نقرة الإمام، هل الأفضل أن تكون خلف الإمام مباشرة أم عن يمينه قليلا. الإثار في هذه الأماكن الفاضلة يكره. فلو لا قبوله، فمن كان موثرا فالمؤثر لا يكره له القبول. فلو آثر زيدا فسبقه إليه عمرو حرم. نعم، فلو سبق عمرو، وعمرو هو غير المؤثر، حرم على عمرو أن يصلي في ذلك الموضع لاختصاصه بالأول. وإن وجد مصلى مفروشا فليس له رفعه ما لم تحضر الصلاة ولا الجلوس ولا الصلاة عليه، فله فرشه. ومنع منه الشيخ لتحجره مكانا من المسجد. نعم، هذه المسألة سبقا أشرت إليها، وأنها تبحث في موضعين، تبحث في إحياء الموات، وتبحث أيضا في كتاب الجمعة، وهو حجز الأماكن في المساجد. قال المصنف: إن وجد مصلى مفروشا، يعني موضع يصلى فيه في المسجد، فليس له رفعه. عبر المصنف في قوله فليس، وهذه العبارة تحتمل الكراهة وتحتمل التحريم، وجزم بالتحريم مرعي، فقال يحرم عليه رفعه، وهذا هو ظاهر كلام عامة المتأخرين. قال: ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة وأقيمت جاز له رفع ذلك المصلى وهي السجادة، وصلى في ذلك الموضع، فهو من باب الجواز، فالاستثناء من التحريم يعيده للجواز. قال: ولا الجلوس عليه. قوله ولا الجلوس عليه، أي وليس لغير صاحب ذلك المصلى أن يجلس على ذلك المصلى، لأنها بقعة لغيره، أو فرشة وسجادة ومصلى وحصير لغيره، فليس له أن يجلس عليه ولا أن يصلي عليه. عليه يعود إلى المصلى المفروش، وإنما إذا أراد الصلاة يبعده ويرفعه ثم يصلي على البقعة دونه، لأنه ربما بعض الناس يتأذى ويتقزز من صلاة بعض الناس، وربما بعض الناس يعني قد يحدث وسخا على ذلك الفراش، وهكذا. ثم قال المصنف: فله فرشه. هذه تفريع على السابق. قوله فله فرشه معناه أنه لما قلنا ليس للإمام، ليس للشخص أن يرفع الفرش المفروش، فدل على أن الأول يجوز له الفرش، فرش موضع في المسجد يجوز. إذن هذا الموضع يتكلم عن الفرش، فرش المصلى، وسيتكلم بعد قليل في من فرشه وتركه. إذن فالفرش هو جائز بناء على هذه القاعدة، وهذا الذي ذكرنا قبل قليل. ثم قال المصنف: ومنع منه الشيخ، أي منع الشيخ تقي الدين من ذلك، لتحجره مكانا من المسجد، فيرى منع ذلك. نعم. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم نعم مثل قضاء حاجة مثلا، أو شرب ماء، أو لداء من شخص معين، ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، قال: من قام من موضعه، قبل أن نذكر القيد، ثم عاد إليه فهو أحق به، أي أحق بذلك المكان ممن أتى بعده فجلس فيه. عندنا هنا هذه المسألة، ذكروا أن أغلب الفقهاء يطلقون فيقولون: من قام من موضعه لعارض ثم عاد فهو أحق به، وأن بعضهم ومنهم المصنف زاد قيدا، وأن يكون عوده قريبا فلا تطول المدة، وهذا القيد انفرد به جماعة ومنهم المصنف وليس وحده، وهو قيد حسن. وزاد بعضهم وهو صاحب الوجيز الدجيلي قيدا ثانيا، قال: وألا يتشاغل بغيرها، أي بغير الصلاة، لا يذهب فيقضي شيئا من أمور الدنيا ثم يعود، فتشاغله بغيرها يسقط حقه فيها. إذن القيود أمران، العامة من أصحاب أحمد لم يذكروا القيدين، وذكر مصنف وجماعة أن يكون العود قريبا، وزاد صاحب الوجيز قيدا آخر وهو أن لا يتشاغل بغيرها. قول المصنف هو أحق به، أي أحق بمكانه ذاك، هذا باعتبار موضع الصلاة. جاء مرعي فقال: ومثله من كان يقعد في مكان لأجل تدريس، أو لأجل إقراء لقرآن، أو لأجل فتوى، فإنه إذا قام فهو أحق به من غيره بالقيود السابقة، إن اعتبرت أن يعود قريبا وأن لا يتشاغل بغيره. ما لم يكن صبيا قام في صف فاضل أو في وسط الصف، فإن لم يصل إليه إلا بالتخطي جاز كالفرجة. نعم، مثل ما سبق معنا قبل قليل في الحديث عن قوله إلا الصغير. وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نصا. نعم، نصا، هذا نقلها إسحاق بن منصور، قال: قلت تكره الصلاة في المقصورة، قال أحمد: إي والله. قلت له: لما؟ فقال إمام أحمد: لأنها تحمى عن الناس. فيرى أحمد أنها تحمى عن الناس، فيكون في النفس فيها كبر من جهة، وقد يكون فيها يعني استقطاع بقعة من غير وجه حق، فلذلك كره أحمد الصلاة فيها. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين تحية المسجد. نعم، المصنف والفقهاء يذكرون أحكام تحية المسجد في كتاب الجمعة ولا يذكرونه في كتاب صلاة التطوع. يقول المصنف: من دخل والإمام يخطب ومثله كل من دخل مسجدا لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين. موجزتين أي تكون خفيفتين، وعبر المصنف بالموجزتين لأجل الحديث ليتجوز فيهما. وقوله تحية المسجد أي أن هذه السنة سنة ذات سبب تسمى بتحية المسجد. إن كان في مسجد ولم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم، قوله إن كان في مسجد أي إن كان من حضر الجمعة أو غيرها داخلا في المسجد. ومر الإشارة وسيأتي إن شاء الله في كتاب الاعتكاف أن المسجد يعرف حده بأمرين: أن تكون البقعة موقوفة، وأن يكون محاطا ببناء. إذن القيد الأول أن يكون في مسجد، والأمر الثاني أن لا يخاف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام. وأما إذا دخل في الصلاة فلا يقطع الصلاة حتى يخاف فوات الجماعة، مر معنا تذكرون في صلاة التطوع. ولا تجوز الزيادة عليهما، ولا يجوز الزيادة على الركعتين لمن حضر الجمعة بعد خروج الإمام. فكل من حضر الجمعة بعد خروج الإمام ليس له أن يزيد عليهم، وقد مر معنا أنه يحرم التنفل بغير تحية المسجد ولو كان لا يسمع الخطيب. وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر مطلقا في الجمعة وغيرها، وأما في الجمعة فركعتان فقط. لكل من دخله قصد الجلوس أو لا. نعم، قصد الجلوس أي عند دخوله أراد الجلوس أو لم يرد الجلوس وإنما أراد القيام والمرور ونحو ذلك. الذين لا يعني يستحب لهم تحية المسجد أربعة أو خمسة: أولهم غير خطيب دخل لها، فإن الخطيب خطيب الجمعة لا يستحب له أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد للخطبة. هنا تقيلها بدخل لها بأنه لو دخل قبلها وكان في موضع يحكم بأنه مسجد فإنه يصلي فيها ركعتين، طبعا ما لم يكن الوقت وقت نهي. وقيمه لتكرار دخوله. نعم، القيم الذي يقوم بنظافة المسجد ونحوه فإنه لا يستحب له ذلك، وإنما تكون في حقه نافلة مطلقة. وداخله لصلاة عيد. قوله وداخله أي داخل المسجد والمصلى، فإن المصلى يأخذ حكم المسجد كما سبق معنا، لأنه وإن كان لا يصلى فيه إلا العيد فإنه يأخذ حكمه لأنه محاط، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في صلاة العيد. والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة. قول المصنف والإمام، أظن أن الصواب أن يقول والإمام بالضم، لأن العطف هنا يعود ليس على الخطيب والقيم وإنما يعود على الداخل، فيكون المعنى وعلى ولا يستحب لداخله إذا كان دخوله والإمام في مكتوبة. إذن لو قلت الإمام صار الإمام هو الذي لا يصلي، وهذا ليس مرادا، وإنما المراد من دخل والإمام يصلي المكتوبة، فيخرج فيما لو كان الإمام يصلي النافلة ولو كان حاضرا أو لم يشرع بعد في صلاة المكتوبة. قال: أو بعد الشروع في الإقامة، فإنه من حين الإقامة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث المعروف. نعم، الموضع الخامس. وداخل المسجد الحرام. نعم، فإن داخل المسجد الحرام لا يستحب له أن يصلي ركعتي تحية المسجد، لأن المستحب له أن يصلي أن يطوف بالبيت سبعة أشواط، لكن قال الفقهاء إن لم يطف بالبيت سبعة أشواط استحب له حينئذ أن يصلي تحية المسجد. وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنها. نعم، يقول المصنف إن من صلى الراتبة فإن الراتبة تجزئه عن تحية المسجد وتسقط عنه، ومثله من صلى فريضة غير الراتبة، الراتبة التي هي السنة الراتبة والفريضة هي الواجبة. قال: ولو فائتتين أي ولو كانت السنة الراتبة فائتة، فاتته سنة الفجر فدخل المسجد ضحى فنوى بالركعتين السنة الراتبة الفائتة أجزأته، أو فاتته صلاة الفجر فدخل المسجد ضحى فصلى الفجر فريضة فائتة تجزئه عن تحية المسجد. إذن الراتبة والفريضة تجزئ عن تحية المسجد ولا يجزئ العكس، فتحية المسجد لا تجزئ عن الفريضة ولا تجزئ عن الراتبة، لأن الراتبة تشترط لها نية، وأما تحية المسجد فلا يشترط لها نية خاصة بها. وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما، أي حصول التحية والفرض بهاتين الركعتين التي يصليهما. فإن جلس قبل فعلها قام فأتى بها إن لم يطل الفصل. طيب، يقول لو أن امرأ جلس قبل فعلها قام فأتى بها ما لم يطل الفصل، لأن السنة إذا فات محلها سقطت ولا تقضى، ومحل تحية المسجد ما لم يجلس جلوسا طويلا، وهذا معنى قوله فإن قام فأتى بها ما لم يطل الفصل بين جلوسي وبين أتيانه بها. ولا تحصل بأقل من ركعتين، نعم، كركعة واحدة الوتر لا يحصل بها تحية المسجد، ولا بصلاة جنازة لأنها دون الركعتين. وتقدم إذا دخل وهو يؤذن، نعم، تقدم معنا أن من دخل المسجد وهو يؤذن فإنه ينتظر الأذان ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، لكن مر معنا هناك أيضا أن ابن مفلح قال ولعل مرادهم في غير صلاة الجمعة في الأذان الثاني، فإن من دخل المسجد والمؤذن يؤذن الأفضل أن ينتظر المؤذن ثم يصلي تحية المسجد إلا يوم الجمعة، فالأفضل أن يصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، لأن سماع الخطبة أهم من ترديد مع الأذان، وهذا من باب التفضيل بين المندوبات. ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب، نعم، ورد فيه أكثر من حديث. ولو كان غير عدل، نعم، قوله ولو كان غير عدل طبعا المصنف ذكرها في حاشيته على التنقيح حينما قال صاحب التنقيح والإمام يخطب مطلقا، فقال عدلا كان أو غير عدل، لعله أراد بقوله ولو غير عدل إشارة للخلاف في مسألة صحة إمامة غير العدل أو خطبة غير العدل، لأنه يشترط في الخطيب ما يشترط في الإمام، فإن الخطيب إذا كان غير عدل فقد سبق الخلاف فيه هل تصح صلاته أم لا، فكأنه أراد أن يشير لذلك الخلاف الذي هناك، وإلا فإنهم لم يذكروا في هذا الموضع خلافا خاصا بغير العدل. إن كان منه بحيث يسمعه، طيب، إن كان منه أي إن كان الذي أراد الكلام من المأمومين منه أي من الخطيب بحيث يسمعه، بحيث يمكنه عادة أن يسمعه، وبناء على ذلك فنقول العبرة بإمكان السماع سواء فهمه أو لم يفهمه، وسواء كان سميعا أو كان أطرش لا فرق، فالعبرة بحيث إمكان السماع، وأما عكسه إن لم يمكنه السماع فسيأتي في كلام المصنف. ولو في حالة تنفسه، أي ولو كان في حالة تنفس الإمام إذا سكت في تنفسه ولو أطال فيحرم أيضا الكلام. هنا قوله ولو لأن الفقهاء قالوا إن الكلام في الخطبة كالقراءة في الصلاة للمأموم، والمأموم منهي عن القراءة، وأن بعضهم قال يشرع له القراءة في حال التنفس، ولكن المعتمد أنه لا تشرع القراءة في التنفس، فكذلك في تنفس الإمام، لأنه في حكم الخطبة، نعم، إلا هذا تعليم، إلا له أو لمن كلمه لمصلحة. طيب، قوله لمصلحة يعود للصورتين، إلا له يعني كلام الحاضر للخطيب فيخاطب الخطيب مباشرة، أو لمن كلمه فيكون الخطيب هو الذي ابتدأ الكلام فكلم رجلا بعينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين. وقوله لمصلحة يعود للأمرين للصورتين وليس للأخيرة، نعم، ولا بأس، ولا بأس به قبلهما وبعدهما نصا، نعم، قوله ولا بأس به أي بالكلام قبلهما أي قبل الخطبتين وبعدهما نصا، نص عليه أحمد ففي مسائل ابن هانة أنه قال الرجل يأتي والإمام في الخطبة وهو يتكلم، فقال أحمد لا بأس بالكلام ما لم يجلس، فدل على أن قبلهما وبعدهما يجوز الكلام. وبين الخطبتين إذا سكت، نعم، لأنها ليست من الخطبة، وليس له تسكيت من تكلم بكلام بل بإشارة فيضع إصبعه على فيه، نعم، قالوا بعضهم يقول الإصبع والسبابة أو غير من الأصابع، نعم. ويجب لتحذير ضرير وغافل، يجب أي الكلام، وغافل عن بئر وهلكة ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه. ويباح إذا شرع في الدعاء ولو في دعاء غير مشروع، نعم، قول المصنف ويباح إذا شرع بين قبل قليل الموضع الذي يحرم فيه الكلام والموضع الذي يجب فيه الكلام، وهنا بين الموضع الذي يباح فيه الكلام، وهو إذا شرع الخطيب في الدعاء. لماذا؟ لأنه مر معنا أن أركان الخطبة أربعة، وأن الدعاء ليس من أركان الخطبة وإنما هو مستحب، ولكن يقول المصنف يباح إذا شرع في الدعاء لأنه ليس من أركان الخطبة. قال ولو في دعاء غير مشروع، سأرجع لها بعد قليل. بعض المتأخرين وهو مرعي قال يتجه أن التحريم للكلام إنما محله في وجود الأركان الأربعة فحسب دون ما عداها، وأيده على اتجاهه عبد الحي. والحقيقة أن اتجاه مرعي مشكل إذا نظرنا إليه بنظر الأصول، لأن عندهم أن الواجب إذا كان ممتدا ولا يتمايز بعضه عن بعض وبجزء منه يسقط الوجوب، فما زاد عن حد الوجوب هل يكون واجبا أم ليس بواجب؟ وأن عامة أصحاب أحمد على أنه نفل وليس بواجب، فإذا كان نفلا ما زاد عن أقل الواجب في الحمدلة والصلاة والموعظة وقراءة القرآن فقد يقال بذلك، قد يقال له أن يتكلم بعد أن يأتي بأقل ما يحصل به الوجوب. ولذلك فإن الاتجاه الذي ذكره مرعي لابد أن يقيد، فنقول إن محل التحريم الأركان الأربعة كاملة، ما يحصل به الركن وما زاد عنه مما هو في معناه، وما خرج عن الأركان الأربعة من الكلام المباح والمندوب والسكوت كذلك المندوب والمباح أيضا فإنه يجوز له أن يتكلم فيه، يباح. وهذا معنى قول المصنف يباح إذا شرح في الدعاء أن يتكلم الشخص مع جواري من بجانبه. ثم قال المصنف ولو في دعاء غير مشروع، سيأتي إن شاء الله أو مر معنا أن هناك أدعية غير مشروعة مثل الدعاء على بعض المسلمين، ومر معنا بعض أمثلته مثل الدعاء الذي فيه اعتداء وغير ذلك من الأمور، فإن الدعاء غير المشروع الكلام فيه ليس مستحبا وإنما هو مباح، فيبقى على الإباحة. وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر سرا. طيب، قول المصنف وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر سرا، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة، فذكر المصنف أنه يباح الصلاة عليه، والذي مشى عليه صاحب التنقيح والمنتهى والغاية أنه يستحب الصلاة عليه. إذن المصنف قال يباح أمران، الأمر الأول الصلاة وأن تكون سرا، وأما غيره وهو الظاهر أن الصلاة على النبي مستحبة لكنها تكون سرا لا علانية لا جهر، وهذا دلنا على أن الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل أحواله أن يكون مكروها، لأنه ترك للمسنون، ترك للمسنون. وهذا الذي تكلم عنه ابن الشاطبي، عفوا ليس نعم الشاطبي في الموافقات حينما وابن الحاج في المدخل حينما ذكروا أن من البدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فمرادهم رفع الصوت بها الذي يحدث من بعض الناس، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكره في نفسك سرا. ثم قال المصنف كالدعاء اتفاقا. نعم، قوله كالدعاء اتفاقا، معنى قوله كالدعاء اتفاقا يعني أن الإمام يدعو والمأموم يدعو معه، فيدعوان معا، هذا اتفاقا يعني يتفقان في الدعاء، الإمام يقول رب اغفر لي وهذا يقول رب اغفر لي أو رب ارحمني وهكذا، فيدعو غير التأمين لأن التأمين سيأتي بعد قليل. إذن قوله كالدعاء اتفاقا فيجب أن تشال الفاصلة، لأن اتفاقا ليست يعني وصفا للحكم وإنما هي صفة للدعاء الأخير، فالدعاء يكون اتفاقا بين الإمام والمأموم، فيدعو المأموم حال دعاء الإمام. هنا المصنف بين أن الدعاء اتفاقا مباح، ومشى أو جزم، أنا أقول مشى، نقول جزم في الغاية أن الدعاء مع الإمام اتفاقا مستحب، ووافقه عثمان في الهداية. نعم. وقال قاله الشيخ. نعم وقال نعم قاله الشيخ وقال رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفاقا. نعم، انتهى كلام الشيخ، انتهى كلام الشيخ عند هذا الموضوع. يقول الشيخ تقي الدين إن رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه، يعني يرفع الصوت أمام الخطيب عند ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، عند بعض الأشياء مكروه باتفاق أهل العلم أو محرم، بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالتحريم. وقلت لكم إن كثيرا من المالكية بالذات يشددون ويرون التحريم ويرون أنها من البدع والمحدثات، وأما الكراهة فذكر الشيخ أنها أقل الأحوال. هنا تفريع على كلام الشيخ، قال المصنف فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. نعم، فيكون الحكم شامل الجميع، لا المؤذن ولا غير المؤذن، كلهم لا يرفعون أصواتهم لا بذكر ولا بتسبيح ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيرها. نعم. ولا يسلم من دخل، ويجوز تأمينه على الدعاء. طيب، يقول المصنف ولا يسلم من دخل، من دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم لا على الإمام ولا على المأمومين، ثم قال المصنف ويجوز تأمينه على الدعاء، أي ويجوز تأمين المستمعين ليس الذي دخل، مشكلة عود الضمائر هذا مشكل في كل جملة، ويجوز تأمينه أي ويجوز تأمين المستمع على الدعاء، على دعاء الخطيب إذا دعا. عبر المصنف بالدعاء بالجواز عفوا على التأمين، وهذا هو ظاهر الإنصاف، بينما جزم في الغاية أن التأمين على دعاء الخطيب مستحب، والمصنف مشى على ظاهر الإنصاف أنها جائز فقط. وحمده خفية إذا عطس نصا، وتشميت عاطس ورد سلام. قول المصنف وحمده خفية إذا عطس، فإذا عطس يحمد الله عز وجل خفية من غير رفع صوته، وتشميت عاطس كذلك يشمته مباح. قول المصنف نصا، الحقيقة أن هذه الجملة موجودة في الفروع بدون كلمة نصا، وقد بحثت فوجدت النص على تشميت العاطس ولم أقف على الحمد خفية، فقد نقل إسحاق بن منصور أنه سأل أحمد إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أأشمته، فقال شمته، فنص أحمد الذي وقفت عليه إنما هو في الثاني، والأول لا أدري أين هو. نعم. ورد سلام نطقا فيكون جائزا ليس مكروها، وإشارة أخرس مفهومة ككلام. نعم، في حيث يجوز وحيث يحرم ويكره ونحو ذلك. ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خفية، وفعله أفضل نصا. نعم، يقول المصنف إن من كان بعيدا عن الخطيب ولم يسمعه فيجوز له أن يشتغل بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفعله أي ما سبق من الأمور الثلاثة أفضل من سكوته، فقوله أفضل أي من سكوته، نصا أي نص عليه أحمد، وذلك فيما نقل كوسج أنه قال قلت لأحمد هل يذكر الله المرء والإمام يخطب، فقال أحمد نعم ويقرأ القرآن إذا لم يسمع الخطبة، فنص أحمد على هذه المسألة. نعم. فيسجد للتلاوة وليس له أن يرفع صوته. نعم، ما يرفع صوته وإنما يسمع نفسه. ولا إقراء القرآن، ولا يقرئ غيره القرآن إذا كانوا لا يسمعون الخطيب. ولا المذاكرة في الفقه، ولا ذاكر في الفقه. نعم. ولا أن يصلي، ولا أن يقوم بالصلاة، للنهي عن الصلاة وقت الخطبة كما مر معنا. أو يجلس في حلقة. نعم، لأن التحلق يوم الجمعة مكروه مطلقا قبل صلاة الجمعة، فمن باب أولى عند قيام الخطيب. ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة. نعم، التصدق في المسجد ذكر صاحب المستوعب أنه يكره السؤال في المساجد، وكذا يكره التصدق على السؤال أو السوالي بالتسهيل أضبط، على السوالي يكره التصدق على السوالي في المسجد، وفي حال استماع الخطبة فالكراهة أشد، إلا في الصور التي سيأتي بعد قليل الحديث عنها. نعم. لأنه فعل ما لا يجوز فلا يعينه. نعم، مدام أنه سأل في المسجد فإنه منهي عنه عموما، وفي الخطبة كذلك فعل منهيا عنه، وهو أشد كراهة كما قال في المستوعب. قال أحمد وإن حصل السائل كان أعجب إلي. نعم، هذا من شدة دلالته على الكراهة. ولا يناوله. نعم، قوله ولا يناوله أي ولا يناول السائل الذي سأل في الخطبة، ونقل صاحب المستوعب أو سأل في المسجد في غير الخطبة، لا يناول ذلك السائل الصدقة، لا يناوله الصدقة. فإن سأل قبلها ثم جلس لها جاز. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحالات التي يجوز فيها التصدق، قال فإن سأل ذلك السائل الصدقة قبلها أي قبل الخطبة ثم جلس لها مستمعا جاز أن يعطى في ذلك الوقت، جواز لكن خلاف الأولى كما سيأتي. وله الصدقة على من لم يسأل، على من لم يسأل ولم يتكلم لأنه لم يتعدى، الثالثة وعلى من سألها الإمام له. نعم، مثل قصة العرانيين، إذا سأل الإمام قال فلان محتاج فأعطوه. الرابعة والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى. نعم، فهي أولى من الحالات الثالثة السابقة، فما دام عند الدخول وعند الخروج أفضل من أن يتصدق في الصور السابقة. ويكره العبث حال الخطبة. إذن فقوله أولى يدل على أن غيرها خلاف الأولى، الصور الثلاثة قال إنها تجوز. ويكره العبث حال الخطبة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، فالمس هو العبث. وكذا الشرب ما لم يشتد عطشه. نعم، نص أحمد على أن الشرب في أثناء الخطبة مكروه، فلا يشرب ماء إلا لحاجة، وهذه الحاجة أظهرها وأشهرها أن يشتد عطشه. ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخطى الرقاب، هذا واضح. ولا بأس بشراء ماء للطهارة بعد أذان الجمعة أو سترة. نعم، يقول إن الشراء كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه محرم بعد النداء الثاني وذر البيع، ويستثنى من ذلك إذا اشترى ماء للطهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو كان بعد أذان الجمعة الثاني، هنا أذان الجمعة المراد به الثاني، أو سترة، المراد بالسترة ستر العورة وليس السترة التي تكون أمام المصلي، وإنما تكلم الفقهاء عن صورة ثانية، لو اشترى ماء ليشرب يقول يحرم عليه ذلك، نص على ذلك ابن عقيل وصرح به، ثم قال المصنف ختما للباب. وتأتي أحكام البيع بعد النداء في البيع. نعم، نكون بحمد الله عز وجل أنهينا ما يتعلق بباب صلاة الجمعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. ربما أطلت عليكم اليوم، فلعلنا نكتفي بذلك عن قراءة الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.